بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. ونحن أيها الأحبة الآن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الأبواب التي تعرب بالعلامات الفروع. نتكلم في ضمن الأبواب التي تعرب بالعلامات الفروع. ابن هشام رحمة الله عليه لما قعد لنا مفهوم الإعراب وبين أن أنواعه أربعة: رفع، نصب، خفض، جزم، ثم بين العلامات الأصلية لكل نوع من هذه الأنواع. طبعا أيها الأحبة عليكم دائما أن تلاحظوا أنني أتجوز عندما أقول العلامات الأصلية لهذه الأنواع، لأننا على طريقة البصريين الضمة والفتحة والكسرة والسكون هي ليست علامات على هذه الأنواع، بل هي في الحقيقة هي نفسها الأنواع. فالرفع هو الضمة وما ناب عنها من العلامات الفروع. النصب هو الفتحة وما ناب عن الفتحة من العلامات الفروع التي ذكرناها. الجر هو الكسرة، هو بذات هو الكسرة هي الجر وما ناب عنها، والجزم السكون وما ناب عن. لكن كما قلنا نتوسع في العبارة فنقول والله علامة الرفع الضمة أو علامة النصب الفتحة، هذا نوع توسع على طريقة البصريين. أما على طريقة الكوفيين لا، هو إطلاق صحيح، ما فيه نوع توسع بل هو إطلاق على بابه. إذن المهم، فقلنا بعد أن ذكر الرفع، النصب، الخفض، الجزم، وذكرنا العلامة الأصلية للرفع أنها الضمة والنصب الفتحة والجزم السكون والجر الكسرة، ذكر ما ينوب عن هذه العلامات الأصلية، فذكر أن هذه النيابة تأتي في خمسة أنواع من الأسماء وفي نوعين من الأفعال. الأنواع الخمسة من الأسماء هي الأسماء الستة: المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، والأفعال هي الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. وانتهينا بحمد الله من ذكر الأسماء الستة المعتلة المضافة بشروطها وأدمائها، وذكرنا ما فيها من خلاف. وثانيا ذكرنا في الدرس الماضي المثنى وجمع المذكر السالم، عرفنا شروط جمع المثنى وجمع المذكر السالم، كانت يعني درس في حفلة زي ما يقولوا في ذكر الشروط. وعرف الطالب أن الموضوع ليس فقط أن تحفظ أن المثنى اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في الرفع أو ياء ونون في النصب والجر أغنت عن التعاطف، وإنما الأمر أوسع من ذلك. هناك شروط للمثنى: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، مطابقا لفظا ومعنى وله، مماثل لم يغني عنه غيره. وكذلك جمع المذكر السالم أن تعرفه اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في الرفع وياء ونون في النصب والجر، لكن هذا التعريف. لكن بعد ذلك هناك شروط، فعرفنا أن شرط جمع المذكر السالم أولا تطبيق شروط المثنى بالضبط، شرط أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب الشروط الثمانية، ثم بعد ذلك أن يكون إما علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، أو أن يكون وصفا لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ليس مؤنثه على فعلاء ولا على فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، مثل فعيل على وزن مفعول، الفعيل المراد بها مفعول وفعول المراد منها الفاعل. اليوم أيها الأحبة نذكر النوع الرابع من هذه الأسماء التي تعرب بالحركات الفروع، وهو ما يسمى عادة في عرف الطلبة جمع المؤنث السالم. لكن ابن هشام رحمة الله تعالى عليه أتى بتعبير آخر أدق، وهذا التعبير استخدمه ابن مالك رحمة الله عليه قبله، بل قيل إن أول من استخدم هذا التعبير جمع المؤنث السالم هو ابن الحاجب. قيل إن أول من استخدم هذا التعبير هو الإمام ابن الحاجب، ولكن التعبير الصحيح لا نسمي هذا الجمع جمع مؤنث سالم، وإنما نسميه ما جمع بألف وتاء. طيب ما جمع بألف وتاء أو ما نسميه، يعني أنا أحيانا يعني قد نتسامى، يعني القضية فقط كلام في مصطلح ما هي الدقة في التعبير. لكن لو طالب قال جمع مؤنث سالم لا تثريب عليه، بما أنه هذا المصطلح استخدمه بعض العلماء الأقدمين الثقات فلا حرج في استخدامه. لكن لو سألتني على الدقة، طب لماذا الدقة؟ سأتكلم لماذا الدقة. أن نقول ما جمع بألف وتاء. لكن ابتداء نعرف ما هو جمع المؤنث السالم أو الجمع الذي يجمع بألف وتاء، هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين، هذا الأصل فيه طبعا، كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، كل اسم دل على أكثر من اثنتين يعني ثلاثة فصاعد. ولاحظوا في جمع المذكر السالم كنت أقول إيش، كل اسم دل على أكثر من اثنين، جمع المؤنث السالم كل اسم دل على أكثر من اثنتين، جميل، بزيادة ألف وتاء في آخره. طبعا أيها الأحبة ستجدون كثيرا في تعريف المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم أنهم يختمون هذا التعريف بقولهم أن الزيادة في المثنى أغنت عن التعاطف، الزيادة في جمع المذكر السالم أغنت عن التعاطف، الزيادة في جمع المؤنث السالم أغنت عن التعاطف. هذه كلمة أغنت عن التعاطف إيش يقصدون فيها؟ سواء يعني يزيدونها في تعريف المثنى، في تعريف جمع المذكر السالم، في تعريف جمع المؤنث السالم، المراد بقولهم أغنت عن التعاطف إيش؟ أنهم يقولون العرب لماذا أتت بصيغة التثنية وصيغة جمع المذكر السالم والمؤنث؟ لماذا أتت العرب بذلك؟ لماذا أتت العرب بالجموع بشكل عام وبالتثنية؟ قالوا حتى تختصر في الكلام، حتى تختصر في الكلام. فإذا كان هناك زيدان، شخص اسمه زيد وشخص اسمه زيد، أتيا أو جلسا أو قعدا، بدل أن تقول قام زيد وزيد فيه طول، تقول قام الزيدان، أليس هذا اختصار؟ لا. فيقولون الزيادة الألف والنون في الزيدان أغنت عن ماذا؟ عن التعاطف، يعني أغنت عن العطف، بدل أن نعطف جاء زيد وزيد نقول جاء الزيدان، فهذه الزيادة الألف والنون أغنتنا عن التعاطف. مثلا كان ثلاثة، مهندس مهندس مهندس، بدل أن تقول جاء مهندس ومهندس ومهندس، إيش تقول؟ جاء المهندسون. فزيادة الواو والنون هذه في النهاية، في نهاية جمع المذكر السالم، أغنت عن إيش؟ عن التعاطف، عن كثرة العطف. فلذلك العرب تأتي بالمثنى وبالجموع لتختصر في الكلام. ونفس الشيء زيادة الألف والتاء في جمع المؤنث السالم، بدل أن تقول جاءت هند وهند وهند، مثلا في ثلاث هندات أتيا أو ثلاث زينبات أتت أتينا إلى المجلس، بدل أن تذكر بالتعاطف باختصار تقول جاء الزينبات، عرفت؟ فهذا نوع اختصار. لذلك تجدون دائما كما قلت لكم في نهاية تعريف المثنى جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم يضيف بعضهم قيد أغنت عن التعاطف. في النهاية هذا قيد زدت أو لم تزد من التعريف صحيح، يعني التعريف صحيح، لكن أنا ذكرته حتى لا يشكل على بعض الطلبة، يقول يا شيخ هناك بعض التعريف تقول تزيد في النهاية أغنت عن التعاطف، ما معنى أغنت عن التعاطف؟ هذا الذي ذكرته لك. إذن جمع المؤنث السالم كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء أغنت عن التعاطف. إذن الألف والتاء زائدتان، الألف والتاء زائدتان أتي بهما لقصد الجمع. فقولنا زائدتان يخرج ماذا؟ يخرج إذا كانت الألف أو التاء أصلية في الجمع. هناك أيها الأحبة بعض ألفاظ الجموع تجد في ختامها ألف وتاء لكنها لا تكون أصلية، عفوا لا تكون زائدة بل تكون أصلية من بنية الكلمة، مثل بيت، بيت عندما تجمعها إيش تقول؟ إذا كان بيت الشعر أبيات، وإذا كان البيت المبني من الطوب تقول بيوت، طبعا فرق. فإذا قلنا بيت الشعر بيت تجمع على أبيات، جميل، أبيات الطالب المبتدئ يقول يا شيخ هذا جمع وآخر ألف وتاء، إذن هذا جمع مؤنث سالم، نقول له أخطأت. لماذا؟ لأن الألف التاء في الختام، في ختام أبيات، هي التاء الأصلية الموجودة في المفرد، الموجودة في إيش؟ في بيت، بيت أبيات. فالتاء التي في الجمع ليست تاء زائدة أتي بها للدلالة على الجمعية، لا، هي التاء الموجودة في المفرد، فهذا يسمى أبيات جمع إيش؟ جمع تكسير، ليس من جمع المؤنث السالم. طيب نأخذ مثال على ألف أصلية، قاضي أيها الأحبة إيش جمعها؟ قضاء، صحيح، قاضي تجمع على قضاء. فيأتي الطالب يقول يا شيخ قضاء، الآن قضاء إيش آخرها؟ ألف وتاء، صح تاء مربوطة بس في النهاية تاء، صح؟ قضاء. فيقول لك هذا لماذا لا تعدونه جمع مؤنث سالم؟ قضاء جمع، هاي هو جمع، وفي آخره ألف وتاء، والتاء زائدة. نقول التاء زائدة لكن الألف أصلية. كيف أصلية؟ الألف أيها الأحبة هذه هي الياء. فقضاء من الناحية الآن سنتكلم في علم الصرف، قضاء أصلها قضية، قض إيش؟ قضية على وزن فعالة. قضية عندنا ياء، هذا في علم أخذ من درس معنا نظم المقصود عنده خبرة في هذا. قضية عندنا ياء متحركة وقبلها مفتوح، والقاعدة الصرفية تقول إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فإنها تقلب ألفا فأصبحت قضاء. الياء قضية، ياء متحركة صحيح وقبلها مفتوح، قاعدة الصرفية ياء متحركة قبلها مفتوح تقلب ألف الياء فأصبحت قضاء. إذن الألف هذه في قضاء التي قبلتها ليست ألف زائدة أتي بها للتأنيث، هي ألف أصلية التي في المفرد في قاضي، هي نفسها هي هذه الألف منقلبة عن الياء التي في قاضي. جميل، فهي ألف أصلية. فلذلك عليك أن تنتبه أن جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. هذه الألف والتاء أتي بها للدلالة على الجمعية، ألف وتاء زائدة أنت زدتها على بنية الكلمة للدلالة على الجمعية. جميل. قال ابن هشام رحمة الله عليه في المتن، قال وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما، قال فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات واصطفى البنات. لاحظوا في المتن ذكر ثلاثة أشياء صح؟ قال أولات هذا واحد، وما جمع بألف وتاء مزيدتين هذا اثنين، وما سمي به منهما، وما سمي به منهما صحيح؟ يعني ما سمي بأولات أو سمي بألف وتاء مزيدتين يعني علم، ممتاز. سميت منطقة أولات، حبيت أو سميت بنت أولات، مثل كلمة عليين اللي أخذناها في الدرس الماضي، يكون جمع لكن في النهاية سمي به موضع أو مفرد. جميل. كذلك قد تسمي منطقة مثلا باسم أذرعات، مش هذه أذرعات منطقة في الشام معروفة، أذرعات في النهاية هي جمع مؤنث سالم لكنها ليست جمع مؤنث سالم حقيقي بل ملحق بجمع مؤنث سالم، أنها لا تدل على الجمعية وإنما هي الآن اسم موضع. فباختصار أيها الأحبة، كما أنه كان عندنا في المثنى مثنى قياسي وملحق بالمثنى، وجمع مذكر سالم قياسي وملحق بجمع المذكر السالم، نفس القضية في جمع المؤنث السالم. هناك جمع مؤنث سالم قياسي وهناك ما هو ملحق بجمع المؤنث السالم، وهذا يقتضي منا أن نعرف إيش شروط جمع المؤنث السالم. فنذهب إلى السبورة أيها الأحبة. طب قبل نذهب إلى السبورة، جمع المؤنث السالم يعني نعرف الأصول، جمع المؤنث السالم عرفنا تعريفه صحيح وله ضوابط قياسية سنذكرها إن شاء الله، بقي علينا أن نعرف كيف يعرب وأين خرج عن الأصل في إعرابه. جمع المؤنث السالم الذي هو عبارة عن اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، في حالة الرفع يرفع بإيش؟ بالضمة، فهو على الأصول في الرفع، وفي حالة الجر يجر بإيش؟ بالكسرة، فهو على الأصول في حالة الجر. طب أين خرج عن الأصل؟ خرج في حالة النصب، فينصب بماذا؟ ينصب بالكسرة أيضا، وهذا هو خلاف الأصل. الأصل النصب إيش علامة الأصلية؟ الفتحة. فكون جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة هذا على خلاف الأصل. وأعطيك فائدة على السريع، جمع المؤنث السالم فيه خلاف عند الكوفيين، يجوز أن ينصب بالفتحة على الأصل، يعني هذه فائدة على الهامش فقط. أنا نذهب إلى السبورة لأذكر، أضع الجوال، نذكر شروط جمع. يعني أنا لماذا قلت لك هذه الفائدة؟ أن في الحقيقة وقفت في بعض المصنفات على جمع مؤنث سالم أحيانا ينصب بالفتحة، فأقول للطالب لا تخطئ العالم، أنه قد يكون تبنى رأيا آخر. فقط هذه الفائدة. بعض الطلبة إذا خلص عرف رأي يظن هذا الرأي ما في غيره في الوجود، يتبنى أبا عن جد ويعتبره أصل يوالي ويباري عليه. لا، انتظر، قد يكون هناك مسألة فيها خلاف. يعني أنت تدرس المشهور خاصة في اللغة أيها الأحبة، أنا هذه تعلمناها من المشايخ الأفاضل، يقولون لا تخطئ في اللغة حتى تكون ملما جازما بكل الأقوال في المسألة، لأن لغة العرب حمالة وجوه بشكل لا تتصور أيها الطالب. لغة العرب ما فيها من الأقوال والأوجه والحركات حمالة وجوه، لكن العلماء يعني نحو ضبضبوا وحاولوا أن يعطوك المشهور المستفيض، لكن في ثنايا لغة العرب ولغة القبائل ستجد أقوال أنت كنت ربما تعتبرها من اللغات الموضوعة التي لا يمكن أن تنطق بها العرب، وإذا بها على ألسنة القبائل العربية الفصيحة. فانتبه في اللغة، لا تستعجل في التخطيئة. المهم، نأتي إلى كما قلنا ما جمع بألف وتاء. ما جمع بألف وتاء، أو ما نسميه جمع المؤنث السالم. ما شروط جمع المؤنث السالم؟ في الحقيقة سأقول لك، شرطه الأول نفس الشيء، شروط التثنية الثمانية. تستطيع شرط الأول إيش؟ شروط التثنية الثمانية. فلاحظوا شروط التثنية موجودة في جمع المذكر، في المتثنية، في جمع المذكر السالم، في جمع المؤنث السالم. إيش شروط التثنية؟ ما بدي أكتب الأبيات، أنتم تحفظونها، أخذناها في الدرس الماضي. شرط المثنى أن يكون معربة، فالكلمة المفرد التي تريد أن تجمعها جمع مؤنث سالم لابد أن تكون إيش؟ معربة وليست مبنية. وبالتالي إذا كان عندنا كلمة مبنية سمعناها أو وجدناها جمعت على صورة جمع المؤنث السالم فهذا ملحق وليس أصيل. شرط المثنى أن يكون معربة ومفردا، لابد أن يكون هناك كلمة مفردة أضيف عليها ألف وتاء فأصبح الجمع مؤنث سالم. ها، جمع مؤنث السالم عبارة عن مفرد أضيف عليه ألف وتاء. فإذا وجدنا كلمة على صورة جمع المؤنث السالم لكن لا يوجد لديها، لا يوجد عندنا مفرد لها أضيف عليه الألف والتاء. ها، وجدنا كلمة على صورة جمع المؤنث السالم تعرب إعراب جمع المؤنث السالم، لكننا لم نجد لهذه الكلمة الجمعية مفردا أضفنا عليه الألف والتاء فأصبح جمعا، ما وجدنا. فهذه الكلمة الجمعية التي على صورة جمع المؤنث السالم نقول أنها إيش؟ ملحقة بجمع المؤنث السالم. وما مثال ذلك؟ أول كلمة أتى فيها ابن هشام في المتن أولات. أولات أيها الأحبة لا يوجد مفرد أضفنا إليه الألف والتاء فأصبحت أولات. هل تقول لي والله مفردها أول ثم بعد أول زدنا الألف والتاء فأصبحت أولات؟ لا، لا يوجد عندنا مفرد هو أول أضفنا عليه الألف والتاء فأصبحت أولات. فأولات هي طبعا يقابلها في جمع المذكر السالم أولو، أولات يعني صاحبات، ويقابلها في جمع المذكر السالم أولو. فتذكرون في الدرس الماضي قلنا أولو ملحق بجمع المذكر السالم، لماذا؟ لأنه لا مفرد لها. وكذلك المؤنث منها أولات، أولات ملحقة بجمع المؤنث السالم ليست جمع مؤنث سالم قياسي، لماذا؟ لأنه لا مفرد لها. طيب، معربة ومفردا منكرا، الأصل أن يكون ما المفرد الذي نريد أن نجمع جمع مؤنث سالم يكون نكرة. طيب يا شيخ، زينبات وفاطمات دائما نسمعها تجمع جمع مؤنث سالم، تقول جاء الزينبات ورأيت الفاطمات، نقول أحسنت، لكننا ماذا نفعل؟ زينب علم، نقدر أولا نكرة شائع في جنسه فنجمعه جمع مؤنث سالم، ثم بعد ذلك نعيد أل التعريف، ندخل أل التعريف عليه لإعادة العلمية. لذلك يقولون جاء إيش؟ جاء الزينبات بالأل، جاء الفاطمات. إيش هاي الأل اللي دخلت؟ تقول نعم، زينب وفاطمة علم، والعلم الأصل فيه أنه لا يجمع جمع مؤنث سالم، فقدروه نكرة ثم جمعوه جمع مؤنث سالم، ثم حتى يعيدوا التعريف عليه أعادوا أل عليه، أدخلوا أل لإعادة التعريف مرة أخرى. إذن معربا ومفردا منكرا ما ركب. إيش ما ركب؟ أخذناها في الدرس الماضي، ليس مركب. أن يكون المفرد الذي أريد أن أجمعه ليس مركب تركيب مزجي مثل معدي يكرب وحضر موت، ولا مركب تركيب إسنادي مثل شاب قرناه وتأبط شرب. مطابقا لفظا ومعنى، إيش يعني مطابقا لفظا؟ أن تكون الكلمات التي أريد، الكلمة عفوا التي أريد أن أجمعها جمع مؤنث سالم، هو جمع المؤنث السالم، مش إحنا حكينا جمع المؤنث السالم أغنى عن التعاطف، مش قلنا قبل قليل أغنى عن التعاطف، بدل أن أقول جاءت زينب وزينب وزينب جاء الزينبات. الآن المفردات التي يعني عندي كلمة مفردة، ممتاز، إذا أردت هذه الكلمة أن أجمعها جمع مؤنث سالم لأدل على العدد الكثير، لابد هذا المفرد أن يكون المفرد الذي معه والمفرد الذي معه والذي جمعتهم جميعا تحت مظلة جمع المؤنث السالم تكون متطابقة في اللفظ. فلا يجوز أن أقول مثلا، يكون مثلا مثلا لو قلنا قائمة وقائمة ونائمة مثلا، طبعا على سبيل التمثيل مش لا يعترض المثال، ولا قائمة قائمة ونائمة جمعتها قائمات، هذا أيها الأحبة ليس قياس، هذا شاذ. ليه؟ لأن المفردات التي جمعتها ليست متطابقة في اللفظ، ففي واحدة قائمة وقائمة لكن الثالث نائمة، فعندما أجمع قائمة وقائمة ونائمة تختصر لي إياها في قائمات أقول لك انتظر المفردات ليست متطابقة في اللفظ، صحيح؟ فإذا كان هناك اختلاف في اللفظ، لا يوجد تطابق بين المفردات في اللفظ، فهذا إذا جمعت هذه المفردات جمع مؤنث سالم فإن جمع المؤنث السالم يكون ملحق إن صح أصالة ذلك. إذن مطابقة لفظا. طيب مطابقة معنا، قد يكون مثلا قائمة وقائمة وقائمة لكن تقصد بالقائمة الأولى قائمة بالمعنى الحقيقي أنها واقفة، وقائمة الثانية قائمة بالمعنى المجازي أنها مطيعة لربها قائمة بأمر الله، وقائمة الثالثة معنى ثالث، وثم تجمعهم الله هذول كلهم قائمات، ونقول لك صحيح أنه كلهم قائمات، لكن قائمات هنا لما حللنا مفرداتها أنت تقصد قائمة واحدة قائمة بمعنى واقفة، وتقصد قائمة الثانية القائمة بمعنى المطيعة لربها، وقائمة الثالثة يعني تصلي في الليل ولو كانت جالسة. فالمهم هنا إذن المفردات قد تطابقت في اللفظ لكن هناك اختلاف بينها في المعنى، فحتى لو جمعت جمع مؤنث سالم فيكون جمع مؤنث سالم الحاقي وليس قياسي. إذن مطابقا لفظا ومعنى، وله مماثل. إيش وله مماثل؟ يعني الكلمة التي تريد المفردة التي تريد تجمعها جمع مؤنث سالم يكون لها أفراد في الوجود، أنت تريد تجمع مفرد على صورة جمع مؤنث السالم حتى تدل على عدد، صحيح، على أكثر من اثنتين، فإذا لابد أن يكون لهذه الكلمة المفردة أفراد في الوجود، فإذا كان هذا الشيء الذي تريد أن تجمعه ليس له أفراد في الوجود فجمعه جمع مؤنث سالم لا يكون حقيقيا وإنما يكون إلحاقيا. لم يغني عنه غيره أن تكون الكلمة التي تريد تجمعها جمع مؤنث سالم العرب لم تستغني عن جمعها بجمع غيرها، لم تستغني عن جمعها بجمع غيرها، لا بل العرب أرادت أن تجمع هذه الكلمة بحد ذاتها. إذن هذه هي الشروط الثمانية التي يجب توافرها ابتداء في المثنى أو في جمع المذكر السالم أو في جمع المؤنث السالم. الآن نأتي إلى ما يختص به جمع المؤنث السالم، هناك شروط تختص بجمع المؤنث السالم سأذكرها في بيتين أيضا، عليكم أن تحفظوا هذين البيتين. وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. جمع المؤنث السالم أيها الأحبة، إذا عرفنا الشرط الأول هي شروط التثنية الثمانية، لكن بعد ذلك له شروط خاصة، وهو أن يكون يعني يكون قياسيا، يقول النحاة يكون جمع المؤنث السالم قياسيا في إحدى هذه الأحوال. وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل. ست حالات يكون فيها جمع المؤنث السالم قياسي، وما خرج عن هذه الستة فيكون ملحقا. ايش ستة؟ بدأ بستة، انا بتكلم بستة. وقسه في ذتة واحد، ونحو ذكرى اثنين، ذكرى هي رمز الشرط الثاني سأبين ذلك، ودرهم مصغر وصحراء. شوف انا بدي ما بدي اخليها ستة، بدي اخليها خمسة، وصحراء وذكرى راح اجمعهم تحت عنوان واحد، اجعلوها خمسة لا تجعلوها ستة. إذن وقسوا في دتا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء صحراء والعقب ذكرى وزينب خمسة ووصف غير العاقل، عفوا زينب أربعة ووصف غير العاقل خمسة، اجعلوها خمس صور ولا تجعلوها ستة، نستطيع أن نختصر. ممتاز، هذان البيتان عليكم أن تحفظوهما جدا، مهم جدا أن تحفظوهما حتى دائما تختصر على نفسك المسافات. هذان البيتان يلخصان لنا الأحوال التي يكون فيها جمع المؤنث السالم قياسي، وهي خمسة أحوال. أولا الآن سأذكرها على، ولا أمسح الأبيات خلاص أصطورت الأبيات، يستطيع الطلبة أن ينقلوها من التصوير. يكون جمع المؤنث السالم قياسيا، نقول اثنين جمع المؤنث السالم الجمع القياسي في ماذا؟ أولا في كل اسم مؤنث بتاء التأنيث، كل اسم مؤنث بتاء التأنيث سواء كان مؤنثا لفظا فقط مثل ايش؟ طلحة، أو مؤنث لفظا ومعنى مثل ايش؟ فاطمة، قائمة، لا يشترط أن يكون علم، أي اسم سواء كان علم ولا اسم جنس، المهم كل اسم مؤنث بتاء التأنيث، يعني آخر تاء التأنيث، سواء كان مؤنث بتاء التأنيث تأنيث لفظي فقط، انتبهوا لأن بعض الطلبة يقول لأ عندما يسمع مؤنث بتاء التأنيث يظن أن المعنى لازم يكون يدل على مؤنث، لا، يعني الاسم أنث، الاسم هو الذي أنث بتاء التأنيث، أي دخلت عليه تاء التأنيث، قد يكون مؤنث لفظي، يعني الاسم مؤنث لكن من حيث اللفظ لكن معناه مذكر مثل طلحة، صح، اسم شخص، ممتاز، أو مؤنث لفظا ومعنى. الحالة الثانية من التأنيث بتاء التأنيث أن يكون مؤنث لا لفظا ومعنى، مثل إيش؟ قائمة، بنت واقفة، نقول إيش هي قائمة، اجمع قائمة، إيش تقول؟ قائمات، هذه مؤنث لفظا ومعنى. فاطمة هذا علم، مثل على علم، مثل هذاك قائمة وصف، أنا مثلا أعطيك مثال على علم، فاطمة، فاطمات. فإذا كل اسم مختوم بتاء التأنيث سواء كان مؤنث لفظي فقط أو مؤنث لفظي ومعنوي فإنه يجمع قياسا على جمع المؤنث السالم، وهذا معنى قوله وقسه في ذتة، هذا معنى وقسه في ذتة، أي في كل اسم مختوم بتاء التأنيث. ثانيا كل اسم أنث، بدي أقول كل اسم جنس، هنا سأخصص كل أسماء الأجناس حتى أخرج الأعلام، كل اسم جنس أنث بألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة، كل اسم جنس أيها الأحبة، وهنا قيدت بأسماء الأجناس لأخرج الأعلام مثل زكريا وما شابه ذلك، كل اسم جنس أنث بألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث أو ألف التأنيث الممدودة، فإن هذا الاسم يجمع قياسا جمع مؤنث سالم. الآن ربما بعض الطلبة يعني هم ليسوا بقديمين في علم النحو، يقول يعني هناك على أداة التأنيث غير تاء التأنيث؟ نقول نعم، التأنيث أيها الأحبة ليس فقط يكون بتاء التأنيث، قد يكون التأنيث بتاء التأنيث وهذا هو المشهور بين الطلبة، وهناك أساليب أخرى للتأنيث، منها التأنيث بألف تسمى ألف التأنيث المقصورة، وهي عبارة عن ألف تلحق في آخر بعض الكلمات لتدل على التأنيث، مثل تاء التأنيث. كيف تاء التأنيث تلحق في الآخر لتدل على التأنيث زي قائمة؟ كذلك هناك ألف تسمى ألف التأنيث المقصورة، ألف تلحق آخر الأسماء لتدل على ماذا؟ على أن هذا الاسم مؤنث. ولماذا سميت مقصورة؟ أو ما الفرق بين المقصورة والممدودة؟ خلونا طيب. وهناك ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث الممدودة هي عبارة عن همزة مسبوقة بألف تلحق في آخر بعض الأسماء للدلالة على أن هذا الاسم مؤنث. ألف التأنيث الممدودة عبارة عن إيش؟ همزة متطرفة، متطرفة بالمعنى النحوي وليس بالمعنى السياسي، همزة متطرفة في آخر الاسم مسبوقة بألف، هذه الهمزة المسبوقة بألف أتي بها للدلالة على إيش؟ للدلالة على أن الاسم مؤنث. إذن أدوات التأنيث المشهورة عند العرب ليس فقط تاء التأنيث، احفظ هذه المعلومة، أساليب التأنيث إما بتاء التأنيث وإما بألف التأنيث المقصورة. مثل إيش ألف التأنيث المقصورة؟ أعطيك مثال سرعة، دنيا، مش نقول الحياة الدنيا، دنيا هاي الألف في الآخر دنيا للتأنيث، حبلة امرأة حبلة، غضبة مش قلنا مبارح ليس مؤنثه فعلان فعلة، كل مؤنث على وزن فعلة مؤنث بإيش؟ بألف التأنيث المقصورة، غضبة وسكرة وحبلة ومشي على هالمنوال وعطشة، فهذه ألف التأنيث المقصورة. طبعا ابن مالك رحمة الله عليه جمع أشهر الأوزان التي تأتي عليها ألف التأنيث المقصورة، يعني هناك أوزان معينة تدرسها، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوروبا والطولة إلى آخر ما ذكره، فلها أوزان معينة عند العرب، هاي الأوزان نقول هاي أوزان ألف التأنيث المقصورة. ألف التأنيث الممدودة من يأتيني بمثال عليها؟ مثل صحراء، ممتاز، مثل صحراء، صحراء هذه كلمة آخرها همزة قبلها ألف، وهي الهمزة قبلها ألف تسمى ألف التأنيث الإيش؟ ألف التأنيث الممدودة، ممتاز. لكن بدي أعطيك فائدة لأنه بعض الطلاب اختلط عليهم، عندما نقول ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة بدي إياك تفهم قضية، إنه ليس دائما هي تسمى ألف التأنيث صح، لكن ليس دائما ما تدخل عليه يكون مؤنثا معنوي، مؤنث من حيث المعنى، بل قد تدخل على أسماء، وهذه الفائدة انتبهوها ستحل لكم إشكاليات، قد تدخل على أسماء وتقول هذه الأسماء مختومة بألف التأنيث الممدودة أو بالمقصورة، لكن مدلول مفهوم هذه الأسماء مذكر ليس مؤنث. يعني الآن طلحة اسم شخص تقول إيش هذا مؤنث، إيش في تاء التأنيث، لكن إيش معناته؟ يدل على مذكر صح ولا لا؟ يدل على إيش؟ على مذكر، ومع ذلك سميناها تاء التأنيث، بس قلنا هذا مؤنث إيش؟ لفظي. كذلك الأسماء المختومة بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، قد تجد أسماء دخلت عليها ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، فنقول الله هذه أسماء فيها ألف التأنيث، فالطالب إيش يخطر باله؟ إنه لازم يكون هذا الاسم يدل على إيش؟ على مؤنث. قل لا، نفس قضية التاء، قد يكون الاسم يدل على مذكر، عشان هيك لما نيجي مثلا على كلمة علماء راح تجد كلمة علماء ممنوعة من الصرف، ليش؟ لأنها مختومة بألف التأنيث الممدودة همزة، فالطالب يقول لي كلمة شيخ علماء مختومة بألف التأنيث الممدودة، بقول نعم، لكن تأنيث علماء تأنيث إيش؟ لفظي فقط، ومعناها يدل على مذكر، فهذا أمر جيد جدا إن الطالب يضبطه، إنه ولذلك لما تأتي إن شاء الله للمباني التي يذكرها ابن هشام لألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة، ستجد لما يذكر الأمثلة إنه هناك أمثلة بذكرها تدل على ذكور، عرفت، تدل على مع يعني على معاني ذكور، لكن خلص هكذا ضبطت المسألة. هناك أوزان معينة تختم بألف، تختم بألف هناك، نعم هناك أوزان معينة تختم بألف، اصطلح النعاة على تسمية هذه الألف ألف التأنيث المقصورة. قد يكون الاسم مؤنث بها لفظي ومعنوي، وقد يكون مؤنث بها تأنيث لفظي فقط. ونفس الشيء أسماء ختمت بهمزة قبلها ألف، قد تكون هذه الأسماء اللي ختمت بهمزة قبل ألف تأنيثها تأنيث لفظي ومعنوي، وقد يكون تأنيثها إيش لفظي فقط، حتى لما تأتي لباب الممنوع من الصرف ما تختلط عليك الأمور. كيف بذكروا أمثلة مختومة بهمزة قبلها ألف ويقولون والله هذه ممنوعة من الصرف لأنها ختمت بألف التأنيث الممدودة مع أنها تدل على ذكور. فعليك أن تنتبه على هذا الموضوع، التأصيل جيد أن الطالب يضبط الآن. إذن كل اسم جنس أنث بألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة، أنث إذن المراد دخلت عليه علامة التأنيث بغض النظر كان تأنيث لفظي أو لفظي معنوي، المهم أنه خلص أنث يعني دخل على هذا الاسم ألف التأنيث المقصورة. مثل كلمة إيش قلنا، مثال على ألف التأنيث المقصورة حبلة، ومثال على ألف التأنيث الممدودة صحراء، ممتاز. فحبلة تستطيع إيش تقول في جمع المؤنث السالم، حبليات صحيح، وصحراء صحراوات. طيب يا شيخ كيف إيش قواعد القلب، قلب الهمزة وقواعد قلب الألف؟ هذه أيها الأحبة لها قواعد خاصة عقد لها ابن هشام ابن مالك رحمة الله عليه في الألفية باب خاص كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. إنه ما الهمزة التي في الأخير كيف أقلبها لما أجمعها، كيف قلت صحراوات قلبت الهمزة واو، وكذلك في حبلة قلبنا الألف إلى ياء. قواعد القلب هذه طبعا هي في علم إيش أصلا، علم الصرف، لكنها تذكر أحيانا في علم النحو لتعلقها ببعض القضايا النحوية مثل قضايا الجموع، وإن كانت حتى قضايا الجموع في الأصل هي في الحقيقة قضايا صرفية، لكن الشيء بالشيء يذكر كما يقول. فحبلة وصحراء مثلا، إيش المثال اللي ذكرناه في البيت، إحنا إيش قلنا في البيت، وقسه في ذي التاء ونحو إيش قال، ذكرى. نفس الشيء ذكرى اسم مختوم، اسم جنس مختوم بماذا، بألف التأنيث المقصورة. طبعا هنا فائدة على الهامش، بعض الطلاب للأسف بعض الدراسات المدرسية تعلم الطالب خطأ، تقول لك ألف التأنيث المقصورة هي الألف التي على صورة الياء، وألف التأنيث الممدودة هي الألف القائمة، هذا مش صحيح. ألف التأنيث المقصورة هي الألف التي لا يوجد بعدها همزة سواء كانت على صورة الياء أو قائمة. فدنيا إيش رأيكم، تكتب بها قائمة صح، لكن تسمى مقصورة، فليس المقصور هو الذي على صورة الياء والقائمة التي تكتب قائمة، لا، المقصورة هي التي ليس بعدها همزة، والممدودة إحنا خلص بقولك الممدودة التي تمد، لا، الممدودة هي التي تختم بهمزة، همزة قبلها ألف زي صحراء، هذه تسمى ألف التأنيث الممدودة. كل همزة متطرفة قبلها ألف طبعا جاءت على أوزان معينة، لأنه هناك أحيانا همزة متطرفة قبلها ألف، لكن هاي الهمزة المتطرفة قبلها ألف مش ألف تأنيث، مثل إيش تقولون همزة أصلية زي قراء، قرأ، قراء، قراء، هذه الهمزة في الأخير هي همزة الأصلية الموجودة في إيش، في قارئ وقرأ، هاي الهمزة أصلية، فهذه لا تسمى حينئذ ألف تأنيث، وإن كانت في النهاية هي تسمى ألف ممدودة لكن لا تسمى التأنيث، يعني ليست التأنيث بدل همزة أصلية. فعليك أن تنتبهوا، يعني مثل قضية بيت وأبيات اللي ذكرناها قبل قليل، إنه التاء هذه أصلية مش إنه هي أتي بها للتأنيث، عندما نقول ألف التأنيث الممدودة يعني عبارة عن همزة قبلها ألف أتي بها للتأنيث، أتي بها للتأنيث زائدة عن بنية الكلمة. ألف التأنيث المقصورة ألف ختم بها زيادة لتدل على التأنيث، فليست من بنية الكلمة، هاي انتبهوا عليها. فالمهم فالمقصورة الممدود المقصورة احفظوها، ما كان ألف لم تأتي بعدها همزة هذا يسمى مقصور، لذلك سيأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم ربما الاسم المقصور، إيش الاسم المقصور؟ ما ختم بألف لازمة قبلها فتحة، هذا الاسم المقصور، ما ختم بألف لازمة قبلها إيش؟ فتحة. فكلمة قصر هو ما ختم بالألف قبل فتحة، لأنه ختم بالألف قد يكون الألف هاي المقصورة أتي بها للتأنيث، ممتاز، وقد تكون لا لم يؤت بها للتأنيث شيء آخر لكن تسمى مقصورة. فالمقصور كل ما ختم بألف ليس بعدها همزة. الممدود ما ختم بإيش؟ بهمزة قبلها ألف، هذا هو الممدود والمقصور عندنا في مفهوم النحاة. أما قضية أنه رسمت على صورة الياء أو لا فهذا ليس هو المعروف المشهور. إذن كل اسم جنس أنث بألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. طب كيف أعرف يا شيخ أنه هاي ألف تأنيث مقصورة وهاي ألف تأنيث ممدودة؟ قلنا هنا تحتاج أنك تكمل تعليمك النحوي حتى تعرف ما هي الأوزان المشهورة عند العرب لما تدخل عليه ألف التأنيث المقصورة، وما هي الأوزان المشهورة عند العرب التي تدخل عليها ألف التأنيث الممدودة. هو تحتاج لحفظ ودراسة، لكن هنا فقط أنا أعطيك الإشارة. طيب، وقصه في ذي التاء ونحو ذكره. ثالثا، طيب نقول كل اسم مصغر لمذكر غير عاقل. اسم مصغر، صغر، وهذا المصغر لمذكر غير عاقل. فأي مذكر غير عاقل، هذا المذكر الغير عاقل صغرته، فإن هذا التصغير يجوز أن يجمع جمع مؤنث سالم قياسا عن العرب. ومثالها في البيت الذي ذكرناه إيش هي؟ درهم. درهم مذكر، صح؟ تقول هذا درهم. وهو عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. صغر درهم إيش تقول؟ دريهم. دريهم يجوز أن تجمع قياسا، وما جاء على هذا المنوال يجوز أن يجمع قياسا على دريهمات. فدريهم لاحظ اسم مصغر وهو عبارة أصله لمذكر غير عاقل، قياسا يجمع على إيش؟ دريهمات. فكل اسم مصغر لمذكر غير عاقل. طيب رابعا، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى. ذكرى إشارة كما قلنا لألف تأنيث مقصورة، ودرهم مصغر، درهم مصغر إشارة إلى إيش؟ كل مذكر عاقل مصغر، مذكر غير عاقل مصغر، ودرهم مذكر وصحراء، صحراء إشارة إلى إيش؟ ألف التأنيث الممدودة، وهي ذكرناهم مع بعضهما، جمعنا ألف التأنيث المقصورة والممدودة في نقطة واحدة. قال وزينب، زينب إشارة إلى إيش؟ كل اسم مؤنث معنوي. كل اسم مؤنث معنوي، شو يعني مؤنث معنوي؟ يعني هذا الاسم ما في علامة تأنيث لكن معناه مؤنث. زينب فيها علامة تأنيث، إيش علامات التأنيث؟ حفظتموها أنتم الآن، تاء ألف مقصورة ألف ممدودة. زينب الحمد لله فيش فيها ولا علامة من علامات التأنيث، لكنها معناها يدل على إيش؟ على مؤنث، تدل على أنثى، فتجمع جمع مؤنث سالم فتقول فيه إيش؟ زينبات، تقول زينبات. وفاطمة مثلا، ومثلا سعاد، سعادات، ما في مشكلة، خلاص مؤنث معنوي. كل مؤنث معنوي قياسا يسمع جمعه، يعني يجوز عند العرب أن يجمع جمع مؤنث سالم، مثل زينب وهند ومثلا فداء إلى آخره. ايش اقول فداء؟ يقول لك هذا ما اختلط على الطالب، زينب وهند وسعاد. طيب الخامس والاخير، كل وصف لمذكر غير عاقل. اي وصف ايها الاحبه جاء يصف مذكرا غير عاقل فإن هذا الوصف يجمع جمع مؤنث سالم. مثل مثال جبال، هذه الجبل مذكر صح وهو غير عاقل، أي وصف سأصف به الجبال يجوز أن يجمع جمع مؤنث سالم، فتقول جبال راسيات شاهقات، صحيح؟ جبال راسيات شاهقات. الآن لماذا جمعت راسيات؟ راسي، لماذا جمعت على راسيات وشاهق شاهقات؟ تقول لأنه جاء وصفا لمذكر غير عاقل، فكل اسم استخدمته في سياق الوصف لمذكر غير عاقل وصفت به مذكرا غير عاقل، هذا الاسم إذا كان هذا المذكر الغير عاقل مجموع وأردت أن تصف بجمع، فهذا الجمع يجوز قياسا عند العرب أن يكون جمع إيش؟ مؤنث سالم. عندك مذكر غير عاقل مجموع جبال، ممتاز. هذا المذكر غير العاقل إذا أردت أن تصفه فهذا الوصف يجوز قياسا عند العرب أن يجمع جمع مؤنث سالم، فتقول جبال راسيات شاهقات إلى آخر ذلك. فهذه أيها الأحبة هذه هي الأحوال الخمسة التي يمكن أن يأتي عليها جمع المؤنث السالم القياسي. كل اسم مؤنث بتاء التأنيث، سواء كان مؤنث لفظي بتاء التأنيث فقط أو مؤنث لفظي معنوي. كل اسم جنس أنث بألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة، وعرفنا الكلام. كل اسم لمذكر عاقل مصغر زي الدريهم، احفظ المثال يتضح المقال. كل اسم مؤنث معنوي زينب وهند. وكل وصف جاء يصف مذكرا غير عاقل مثل جبال راسيات وشاهقات، قدور ناصعات مثلا، قدر قدور، عندما تصف قدور قدور مذكر غير عاقل تقول ناصعات إذا كان لونها ناصع مشرق. طيب المهم، إذا كان عندنا جمع مذكر سالم، عفوا، إذا كان عندنا جمع مؤنث سالم لا يستوفي، ليس على إحدى هذه الصور الخمسة أيها الأحبة، ولا يستوفي كذلك الشرط الأول، لأنه شوف لابد وجود الشروط التثنية الثمانية بعدين تيجي هذه الأحوال الخمسة. فكل جمع عندنا خرج عن هذه القواعد وجاء على صورة جمع المؤنث السالم فنقول هذا ملحق بجمع المؤنث السالم، يعرب بإعراب ولكنه ليس جمع مؤنث سالم حقيقي. نعود إلى ابن هشام فننظر ماذا قال ابن هشام. بسم الله. يقول ابن هشام في شرح رحمة الله تعالى عليه، الباب الرابع مما خرج عن الأصل. دائما لاحظ ماذا يقول مما خرج عن الأصل حتى يبين لك يربطك في أصل الباب. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، قال كهندات وزينبات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. بيّن لك وين العلامة الفرعية، أين هي العلامة الفرعية بالضبط، أين هي العلامة الفرعية بالضبط في هذا الباب فقط في حالة النصب، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. رأيت الهندات، لماذا دخلت أل التعريف هنا؟ رأيت الهندات والزينبات، أيوة لإعادة التعريف، لأنه هند نكرت ثم جمعت ثم أعدنا إليها التعريف بالأل، يعني حتى الطالب يفهم هذه الأل لماذا تدخل، هذا مهم. رأيت الهندات والزينبات، قال تعالى خلق الله السماوات أصطفى البنات. البنات إيش مفردها؟ ممكن طالب يقول لك طب شيخ بنت بنات زي بيت أبيات، لماذا جعلتم بنت بنات جمع مؤنث سالم بينما بيت أبيات جعلتموها جمع تكسير؟ مش ممكن يجي إشكال زي هيك من الطالب؟ بنت بنات، بقول لك شيخ هذه التاء اللي في الآخر هي التاء اللي في المفرد زي أبيات، التاء اللي في آخر أبيات هي التاء اللي في المفرد بيت. بقول لك لا، التاء اللي في البيت تاء أصلية مش تاء التأنيث، بيت التاء اللي في الأخير ليست تاء تأنيث، تاء أصلية، هيك الاسم اسمه بيت، فتجمع على أبيات التاء هذيك، هذه التاء اللي في الجمع هي التاء اللي في المفرد التاء الأصلية، بينما في بنت التاء اللي في بنت هي تاء التأنيث، كتبت على صورة مفتوحة لأنه هي ابن، لما تؤنث ابن إيش تقود العرب في تأنيث ابن؟ بنت، فبنت التاء فيها مش تاء أصلية وإنما هي تاء في الحقيقة إيش؟ للتأنيث، زي تاء قائمة، قائمة مش أنت بتجمعها قائمات؟ طب وين راحت التاء اللي كانت في المفرد؟ خلص لما بتجمع تسقط، تسقط ويعوض عنها تاء جمع المؤنث السالم. كذلك بنت، بنت التاء اللي فيها تاء تأنيث، جميل؟ زي أخت نفس الشيء، قضية التاء اللي فيها تاء تأنيث وإن كانت كتبت على صورة التاء المفتوحة، لما تجمع هذه الكلمة جمع مؤنث سالم تسقط تاء التأنيث اللي في المفرد ويعوض عنها تاء التأنيث اللي في جمع المؤنث السالم. فعرفنا الفرق بين بنت بنات وبين بيت أبيات، التاء في بيت ليست تاء تأنيث، تاء أصلية، بينما التاء في بنت تاء للتأنيث، فهذا فرق. وتاء التأنيث تسقط عندما تجمع الكلمة جمع مؤنث سالم. ففي بنات التاء اللي في آخر بنات ليست هي التاء اللي في المفرد بنت، وإنما هي تاء جديدة أتي بها للتأنيث على صورة جمع المؤنث السالم. طيب، قال بعد أن قال أن النيابة في حالة النصب، قال فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل، يعني يرفع بالضمة وينصب، عفوا ويجر بالكسرة، جاءت الهندات فترفع بالضمة ومررت بالهندات فتجر بالكسرة. قال ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات، أو بالتاء كطلحة وطلحات، أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات، أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا كإسطبل وإسطبلات وحمام وحمامات. الآن أيها الأحبة، إيش رأيكم؟ إيش يريد يقول هون؟ يتكلم عن إيش هو؟ يتكلم عن شروط جمع المؤنث السالم. فبده يقول لك إنه الكلمة المفردة اللي بدك تجمعها جمع مؤنث سالم، قال لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا. إيش يريد أن يقول؟ يعني العبارة شوية فخمة عن طالب، شاني مسمى هذا الجمع مؤنثا، يقصد هون أن يكون المسمى يعني المعنى مؤنث، لكن اللفظ لا يوجد فيه علامة تأنيث. فيقصد أي حالة أيها الأحبة من الحالات التي عندنا على السبورة قبل قليل؟ يقصد الحالة الرابعة، المؤنث المعنوي. انظروا المثال، هند وهندات، هو يريد أن يقول لك الكلمة التي تجمع جمع مؤنث سالم قد يكون مفردها يدل على مؤنث لكن لا يوجد فيه علامة تأنيث، لذلك قال المسمى يعني المعنى، المعنى مؤنث لكن لا يوجد فيه علامة تأنيث. هند هل فيها علامة تأنيث؟ لا. فهو يقصد إذن المؤنث المعنوي. اكتبوا فوق هند مثال على المؤنث المعنوي. ثم ذكر قال لذلك انظر ايش قال وحتأكد، لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بإيش؟ هي ايش قال بعدها؟ بالمعنى. حط خطين تحت كلمة المعنى حتى تفهم شو هي، شو يعني مؤنث بالمعنى. يعني هو يريد يتكلم عن المؤنث المعنوي الذي دلالة على التأنيث فقط في معناه، ولا يوجد فيه علامة ظاهرة تاء أو ألف مقصورة أو ممدودة. فالآن هو يريد أن يفصل لك الأحوال التي يأتي عليها جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، الأحوال القياسية أن يكون إما مؤنث بالمعنى مثل هند وهندات، أو بالتاء اللي هي الحالة الأولى اللي ذكرناها، يكون مؤنث بالتاء زي طلحة، إيش طلحات مؤنث، هذا مؤنث مؤنث بالتاء فقط يقصد، يعني مؤنث إيش لفظي فقط، لذلك قلت لكم طلحات مؤنث لفظي فقط. قال أو بالتاء والمعنى اللي هو المؤنث اللفظي والمعنوي مثل فاطمة وفاطمات. فلاحظوا أنه ذكر المؤنث اللفظي فقط طلحة وطلحات، ذكر المؤنث اللفظي والمعنوي فاطمة فاطمات، ثم ذكر المؤنث المعنوي فقط هند وهندات، فجمع الكلام الذي قلناه قبل قليل. ثم انتقل للكلام عن المؤنث بألف التأنيث المقصورة، لذلك قال أو بالألف المقصورة حبلى حبليات، قال أو الممدودة صحراء وصحراوات. ممتاز. الآن نقف إلى هنا عند هذا المقام، بقي على ابن هشام أن يذكر من حالات جمع المؤنث السالم القياسي كم حالة؟ بقي حالتان، المصغر لمذكر غير عاقل ووصف المذكر غير العاقل وصفه. هاتان الحالتان اكتبوها أو اكتبوهما حتى يكتمل كلام ابن هشام. ثم انتقل ابن هشام، يعني انتقل ثم ايش قال بعد كلمة صحراء صحراوات؟ أو يكون مسماه مذكرا كإسطبل وإسطبلات وحمام وحمامات. الآن إسطبل مذكر ولا مؤنث أيها الأحبة؟ مذكر صح؟ طب عفوا، هل هو من الأحوال الخمس اللي ذكرناها هل هو مؤنث لفظي؟ لا، مؤنث معنوي ولفظي ومعنوي لا، إذن مؤنث تأنيث بالتاء راح. طيب هل هو مؤنث بألف التأنيث المقصورة ممدودة؟ لا. طيب هل هو مصغر لمذكر غير عاقل؟ لا مش مصغر. هو مذكر غير عاقل صح بس مش مصغر. طيب هل هو مؤنث معنوي؟ لا. طب هل هو وصف لمذكر غير عاقل؟ برضو مش ليست مثل راسيات وشاهقات. إذن جمع اسطبل على اسطبلات هذا ليس قياسيا عند العرب. هو ابن هشام في الحقيقة هنا لم يبين أنه هذا أن في المثالين الأخيرين أن الجمع ليس قياسي، جمع القياسي مع غير القياسي في كلام مجمل، وفي الحقيقة لابد أن نفصل. في المثالين الأخيرين اسطبل واسطبلات هذا ليس جمع مؤنث سالم قياسي، لذلك أنتم حفظتم الأبيات قال وغير ذا، إيش قلنا في الأبيات؟ وقصه في ذا ونحو ذكرى ودرهم من مصغر وصحرة وزينب ووصف غير العاقل، ثم قال في الختام وغير ذا مسلم للناقل. إيش يعني وغير ذا مسلم للناقل؟ يعني ما أتى على غير هذه الصور الخمسة فبابه السماع والنقل عن العرب ولا يقاس عليه. فبابه إيش؟ مسلم للناقل، يعني خلص ما الآن هذه الصور يمكنك أنك تقيس عليها ما تشاء، ما لم يأتي على هذه الصور وسمع عن العرب جمعه جمع مؤنث سالم فنقول هذا ليس جمع مؤنث سالم قياسي، لكن خلص هكذا سمع عن العرب فنقبله، هكذا سمع عن العرب فإيش؟ فنقبله. هل يجوز أن أقيس عليه؟ لا. مثال ذلك اسطبل، اسطبلات وحمام، ها حمام، هذا حمام، لاحظوا ما ينطبق عليه أي حال من الأحوال الخمسة، فجمعه على حمامات هذا سمع عن العرب سماعا ولا يقاس عليه. جميل. طبعا لاحظوا انه جمع المؤنث السالم، يعني لماذا لا نحن لا نختار ان نسميه جمع مؤنث سالم؟ لانه كلمه جمع مؤنث سالم ايش بتفهم منها؟ انه هذا الجمع يكون لايش؟ جمع لمؤنث، جمع مؤنث سالم، ان المفرد يكون مؤنث اجمع جمع لمؤنث سالم، لكن في الحقيقه احنا نجد الان حمام واسطبل مذكرات وجمعت بألف وتاء، إذن لا يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون فعلا جمع لمؤنث، قد يكون جمع لمذكر، هي حمام مذكر، هذا حمام، اسطبل مذكر، ومع ذلك جمع جمع مؤنث سالم، لذلك قلنا تسمية جمع مؤنث سالم مش دقيقة، والأدق أن يقال ما جمع بألف وتاء، سواء كان هذا الذي جمع بألف وتاء مذكر أو مؤنث، فقد يكون مذكر مثل حمام وإسطبل، وقد يكون مؤنث وهو الأكثر، نحن نقر أنه الأكثر أن يكون المفرد مؤنث لكن ليس مضطردا دائما، لذلك قلنا تسمية جمع ما جمع بألف وتاء يعني أبعد عن الانتقاد من قولنا ما جمع بمؤنث سالم. من قال لا أريد أن نسميه جمع مؤنث سالم باعتبار الأكثر ما في مشكلة، يعني ما لا نحرج، لكن فقط حتى تفهم وجهة نظر العلماء الأقدمين. ثم قال ولا فرق، الآن ابن هشام من خلال هذه الأمثلة بده يبين لك لماذا في المتن ما قلت جمع مؤنث سالم وإنما عبرت بما جمع بألف وتاء. كلمة جمع مؤنث سالم، سالم إيش بتفهم منها يا شيخ؟ سالم إنه المفرد لما جمع هذا الجمع سلم من التغيير، ما صار في أي تغيير، فقط أتيت بالمفرد أضفت إليه الألف والتاء زي جمع المذكر السالم. لكن ابن هشام يريد أن ينقض هذه الفكرة ويريد أن يبين أنه الكلمات التي تجمع جمع مؤنث سالم لا يشترط في مفردها أن يسلم من التغيير، بل قد لا يسلم من التغيير. إيش المثال ابن هشام؟ قال وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحدة ضخمة، ضخمات، شوف ضخمة، لاحظوا الآن لما جمعت ضخمات حدث تغيير في كلمة ضخمة، انسى التاء، التاء في ضخمة تاء تأنيث هي تسقط ما في مشكلة، لكن الضاد والخاء والميم هل حدث فيها تغيير في الحركات في الترتيب في الشكل في أي شيء؟ لا. فإذا هنا نعم سلم، لكن في مثال آخر قال لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده كضخمة وضخمات أو تغيرت. إذا يمكن بنية الواحد لما تجمع جمع مؤنث بالألف والتاء تتغير، مثال ذلك سجدة، سجدات، سجدات، سجدة الجيم إيش كانت المفرد؟ ساكنة، في الجمع إيش صارت؟ إذن هل سلم المفرد من التغيير؟ لا ما سلم، حدث فيه تغيير. طبعا إيش الفرق؟ طب لماذا ضخمة ما قلنا ضخمات وسجدة قلنا سجدات؟ يعني أنا أحيانا بزيد سامحوني، بس في فوائد بشعر أن الطالب يفهمها جيد حتى ما تكون الأمثلة، يعني ممكن الطالب يقول لك يا شيخ طب ليش ضخمة قلنا ضخمات وسجدة ليش ما قلنا سجدات؟ ماذا نقول سجدات؟ لاحظوا طالب يقول لك ليش ما نقول سجدة سجدات؟ ليش تقول سجدات؟ ابن هشام بين ذلك، عفوا ابن مالك رحمة الله عليه بين ذلك في الألفية. بسم الله، هذا بلا السبورة بدنا نقطعك، شو بدك تعمل؟ كل اسم ثلاثي عينه ليست حرف علة، والثاني من عينه ثلاثي اسما مؤنث بالتاء أو بالمعنى حين يجمع جمع مؤنث سالم الحرف الثاني يتبع الحرف الأول في حركته. يعني يسموها الحبة نكت وقواعدها الهوامش يعني، لكن جيد أن الطالب يعرفها في بابها حتى يعني يستفيد. كل اسم ثلاثي عينه يعني الحرف الوسط ليست حرف علة ومؤنث بالتاء أو بالمعنى فقط اللي هو المؤنث المعنوي، لما يجمع هذا الاسم، طبعا بدي أحرر لك قولنا اسم، ليس الاسم هنا ليس مقابل للفعل والحرف، لا الاسم هنا مقابل يعني ما يقابله الوصف. الآن يعني هذا مصطلح خاص، أحيانا يعني يستخدم الاسم بما يقابل الوصف، المراد الاسم يعني اسم جنس وليس وصفا. الوصف زي اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل، هذه عند النحاة تسمى وصف، يقابلها الاسم. يقصدون الاسم إذا أطلق مقابل الوصف لا يراد بالاسم ما يقابل الفعل والحرف، وهذا من تنقل المصطلحات، وإنما يراد بالاسم ما دل على اسم جنس، ما هو اسم الجنس الذي لا يتضمن وصفا. جميل. فإذا الاسم هنا المراد به ما يقابل الوصف وليس المراد به ما يقابل الفعل والحرف. فسجدة اسم، لأن اسم جنس ليست وصفا. شو يعني ليست وصفا؟ يعني ليست من المشتقات الخمسة اللي هي اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل. بينما ضخمة لا، صفة مشبهة، هذا وصف. إيش الفرق بين كلمة ضخمة وسجدة؟ ضخمة وصف، صفة مشبهة، صحيح؟ وصف امرأة ضخمة، هذه صفة مشبهة على وزن فعل جاءت، ممتاز. بينما سجدة هذه ليست وصف، هذه اسم جنس، هذه سجدة، هذا مش وصف، هذا اسم جنس. فكل اسم قلنا المراد بالاسم اسم الجنس المقابل للوصف، يعني ليس وصفا. كل ما كان ليس وصفا يعني ليس من المشتقات، إذا أردت أن تقول كل اسم ليس من المشتقات يعني كل اسم جنس. كل اسم جنس ثلاثي يعني من ثلاث أحرف، واللي في النص الحرف اللي في المنتصف اللي هو عين الكلمة بنسميه سالم، يعني ليس حرف علة، وكان هذا الاسم الثلاثي السالم الوسط مؤنث بالتاء أو مؤنث بالمعنى، لما يجمع جمع مؤنث سالم الحرف الثاني يتبع في حركته حركة الحرف الأول. طبقوا هذا على سجدة. سجدة اسم ليس وصفا، ثلاثي، الحرف في المنتصف إيش؟ جيم، مش حرف علة، ومختوم بتاء التأنيث، سجدة، صحيح؟ لما تجمع جمع مؤنث سالم الحرف الثاني وهي الجيم ستتبع حركة الحرف الأول وهو السين، فس سجدة. لما نجمع س جادات الحرف الثاني لازم يصير حركته مثل حركة الحرف الأول. بينما ضخمة، أعود إلى المكان سريعا لأنه أريد أن أسف في كثير بس فائد على الهامش. ضخمة أيها الأحبة هل تنطبق عليها الشروط هذه؟ لا، لأنه ضخمة أول شرط اختل فيها، ليست اسم بمعنى ما ليست مقابلة للوصف، بل هي وصف، هي صفة مشبهة، فبالتالي لا تبقى العين الكلمة الحرف الثاني حركته في الجمع مثل حركته في المفرد، لا يتبع حركة الحرف الأول. جميل. طيب، قال ولا فرق بين أن يكون قد سلبت بنية واحدة كضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات، وحبلة وحبليات. شوف حبلة لما جمعناها جمعنا السالم في تغيير، الألف صارت ياء، فإذا تسمية تجمع مؤنث السالم بقول لك ابن هشام مش صحيحة كثير، ما في سلامة حتى نسميه سالم. طيب، صحراء صحراوات، شوف الهمزة كيف صارت واو، في تغيرات. ألا ترى أن الأول محرك وسطه اللي هي إيش يقصد؟ سجدات، تحرك الوسط بعد أن كان ساكنا في المفرد، والثاني اللي هي حبلة قلبت ألفه ياء، حبلة حبليات، والثالث اللي هو صحراء قلبت همزته واوا، ولذلك هذا تحته خط، ولذلك عدلت عن قول أكثرهم. جمع المؤنث السالم، إذن ابن هشام يقر أنه أكثر أنه يعبر بتعبير جمع المؤنث السالم. طيب، عدلت عن قول أكثرهم من جمع المؤنث السالم إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء لأعم جميع المؤنث، لأعم جمع المؤنث، مثل جمع المؤنث اللي هي زينب وفاطمة وطلحة، وجمع المذكر مثل إيه جمع المذكر قبل قليل؟ حمام وإسطبل وما دريهم، وهو مذكر صح؟ هذا دريهم صح؟ جمعتها على دريهم لمذكر. طيب، قال لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر، يعني لأعم ما كان مفرده مؤنثا وما كان مفرده مذكرا، وما سلم فيه المفرد من التغيير وما تغير فيه المفرد. قال وقيدت الألف والتاء بالزيادة، يعني قلت في يعني قيدت، وين قيدت؟ ويتكلم الآن عن المتن، يعني في المتن قلت ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قال وقيدت الألف والتاء بالزيادة، قال ليخرج نحو بيت وأبيات، لأن الألف اتعفن التاء التي في الجمع تاء أصلية اللي في المفرد مش تاء زيادة. قال وميت وأموات، فإن التاء فيهما أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل، تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا، قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، يريد يؤكد على فكرة هذه إعرابة طبيعي في حالة النصب. طبعا لاحظوا كل الأمثلة اللي بده يذكر لي إياها في حالة النصب، لأنه في حالة الرفع والجر ما يظهر فرق أصلا بين جمع المؤنث السالم والمفرد. قال وكذلك نحو قضاء وغزاة، فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما إيش؟ أصلية، لأنها منقلبة عن إيش؟ عن أصل. ألا ترى أن الأصل في قضاء إيش أصلها كما قلت لكم؟ قضاياه، قضاياه، الياء تحركت والفتحة ما قبلها فقلبت ألفة، وغزاة غزواه، واو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفة، لأنها من قضيت وغزوت، فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفين، فلذلك ينصبان. أيها الأحبة، أنا في نظم المقصود بينت الإخوة لماذا ينبغي على طالب العلم قبل أن يشرع في قطر ندى في المستوى المتوسط أن يكون لا يقتصر فقط على دراسة الأجرمية، بل يستحسن أن يدرس الطالب الأجرمية ثم يدرس نظما مختصرا في علم الصرف، لأن الكتب المتوسطة في علم النحو والمنتهية تجمع بين مسائل الصرف والنحو، لأنه يصعب الانفكاك الكامل. أحياناً علم الصرف يؤثر في علم النحو، وعلم النحو قد يؤثر في علم الصرف. فالطالب لما يقرأ كتاب مثل قطر الندى يقول فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما، ولم يدرس شيئاً في الصرف قبل ذلك، يقول إيش معنى هذا الكلام؟ يستغرب، يعني يستصعب. لكن لو درس متن مختصر في الصرف نظم المقصود، تكون هذه المصطلحات تكررت عليه كثيرا، فحتى لو نسيها عندما يقرأ لا يستغرب، أو يقول هذه أذكر أني سمعتها من الشيخ في شرح كذا، صحيح أنا نسيتها لكن موجودة، القشور تبقى موجودة يعني. فهذه فائدة المنهجية في الطلب، وأعاننا الله على ذلك. فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل، رأيت قضاة وغزاة. انتهينا أيها الأحبة من جمع المؤنث السالم، لكن بقي التعليق على كلمة أولات، أنه ما علق عليها في ابن هشام. أولات أيها الأحبة، وإيش قال في المتن؟ قال في المتن وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة. ذكر ثلاث أشياء، طيب أولات لماذا ما أدخلها ماجوعة بألف وتاء مزيدتين؟ لماذا عدى شيء منفصل؟ لأنها في الحقيقة ملحقة بجمع المؤنث السالم إلحاق، لأنه ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد أول والله جمع بألف وتاء، بل أولات هي كلمة سمعت عند العرب ابتداء أولات لكنها ملحقة في إعرابها بجمع المؤنث السالم. قال وما سمي به منهما، وما سمي به منهما يعني ما سمي بأولات أو ما سمي بما جمع بألف وتاء مزيدتين، يقصد هنا كل اسم مفرد جاء على صورة جمع المؤنث السالم، كل اسم مفرد يعني أو أقول عبارة أدق، كل اسم مفرد كان أصله جمع مؤنث سالم، كل اسم مفرد كان أصله جمع مؤنث سالم، يعني لو لم يكن علما لمفرد لكان إيش؟ وما سمي، يعني كل أدق، كل علم لمفرد، لو كل اسم مفرد ممكن يختل عليك الأمر، كل علم لمفرد كان أصله قبل العلمية والتسمية به جمع مؤنث سالم، مثل كلمة أذرعات، اسم منطقة في الشام مشهورة قديما اسمها أذرعات، الآن هي اسم علم على موضع صح؟ لا تدل على جمع، لكنها قبل أن يسمى بها كانت إيش؟ جمعا. وهذا نظيره في جمع المذكر السالم، كلمة إيش كنا قلنا؟ عليين، أصلها جمع علي عليين، لكن نقلت كلمة عليين عن الجمعية وأصبحت علم على موضوع أعلى الجنة. فهذه نفس القضية، هذا الذي لن ينظره، إنه كل ما كان أصبح الآن علم لمفرد، عرفت؟ لذلك قال ما سمي به، يقصد وما سمي به منهما أنه كل علم لمفرد، سواء كان مفرد هذا اسم شخص اسم موضع اسم جهة مش مشكلة، علم على مفرد كان أصله في الحقيقة جمع مؤنث سالم لكننا نقلناه واستخدمناه علم على مفرد، فهذا يعرب بإعراب جمع المؤنث السالم وإن كان ملحق الحاق بجمع المؤنث السالم وليس حقيقي، لأنه لا يدل على أفراد وعلى عدد وإنما يدل على موضع الآن أصبح. طيب الآن ننتقل إلى النوع الخامس، كم ذهب من الوقت؟ ساعة. طيب النوع الخامس والأخير من الأسماء التي خرجت عن الأصل هو ما لا ينصرف، الممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف أيها الأحبة كتأصيل وكتقعيد لن نذكره الآن، لأنه سيذكر باب مستقل في الممنوع من الصرف نقاعده ونذكر العلل وأسبابه، هنا فقط إشارة ووضع سريعة بقت يبين بشكل عام ما هو الممنوع من الصرف كفكرة ليذكرك بها أيها الطالب الذي درست الأجرمية، ممنوع من الصرف لديك أصبح واضح عن الأصل، يعني ما سيذكر هنا في تقعيده هو مراجعة فقط، مراجعة للأجرمية، أما نبدأ هنا من جديد نؤصل والممنوع من الصرف تبدأ تذكر العلل والعلل الفرعية يصعب، لكن سنذكرها إن شاء الله في موضعها لما يأتي ابن هشام يذكرها باب الممنوع من الصرف نذكر، لكن هنا أنت أيها الطالب الذي درست الأجرمية ستفهم سريعا اللمحات التي يقولها ابن هشام، وأنت أيها الطالب الذي لم تدرس شيئا في علم النحو ولا دراية لك في علم النحو وقفزت مباشرة على قطر الندى، ما سيذكره ابن هشام الآن لن تفهمه، أنا باختصار أنا أكون واضح معك، الطالب الذي درس أجرمية ويتذكرها ما سيذكر ابن هشام هنا على سبيل الاختصار سيفهمه، والطالب الذي لم يدرس الأجرمية وانتقل مباشرة في علم النحو إلى القطر ما سيذكره ابن هشام هنا لن يفهمه بوضوح، فلينتظر حتى نشرح قطر هذا الباب في موضعه إن شاء الله. الممنوع من الصرف ما لا ينصرف، ما هو الصرف أيها الأحبة؟ أصل يعني كلمة الصرف ما هو الصرف؟ الصرف هو التنوين، الصرف كلمة الصرف أصلها التنوين، فإذا قلنا الممنوع من الصرف يعني الممنوع من إيش؟ من التنوين، هذا أصل الكلمة، لكن أنتم تلاحظون أن الممنوع من الصرف هو ليس فقط ممنوع من التنوين بل ممنوع من إيش أيضا؟ ممنوع من الكسرة في حالة الجر، ممنوع من الكسرة في حالة الجر، لذلك بعض النحاة يقول لا الصرف ليس هو التنوين، الصرف هو التنوين والكسر، يقول هو يعني معنى الصرف في باب الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين والكسر، لكن نقول لا الممنوع من الصرف كمعنى أدق الصرف هو التنوين، لكن ألحق الكسر يعني الاسم الممنوع من التنوين منعناه أيضا من الكسر إلحاقا بالتنوين، لماذا؟ يعني هذا فقط يسموها نكت تحريرات عامة. الاسم الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين، هذا هو الصحيح، الصرف هو التنوين، فالاسم الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. طب يا شيخ إذا خلص منعته من التنوين، طب إيش دخل الكسر يمنع من الكسر أيضا؟ نقول التنوين من العلامات التي تختص بالاسم، فإذا منعنا الاسم والكسر والكسر أيضا التي تنتج عن الجر هي من خصائص الاسم أيضا، فإذا منعنا الاسم التنوين الاسم هنا أشبه إيش؟ كأنه أشبه الفعل، فالفعل لا ينون. فكذلك لما أشبه الفعل في أنه لا ينون أصبح لا ينون، ألحقنا به شبها آخر بالفعل، فكما أن الفعل لا يكسر فكذلك الممنوع من الصرف إيش؟ لا يكسر. طب لماذا قيدته أنه أشبه الفعل؟ طب مش هو أصلا برضو أشبه الحرف لأنه لا ينون؟ نقول نعم، لكن لماذا أنا قلت أشبه الفعل؟ أنه سيأتي معنا أن الممنوع من الصرف، متى الاسم يمنع من الصرف؟ وهذا ذكرنا في مقدمة قطر الندى، الاسم يمنع من الصرف إذا أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين أو علة واحدة تقوم مقام علتين. الآن سأشرح الكلام هذا سريعا، لكن فقط أنا أردت أن أحرر ما معنى أولا هذا الباب الخامس، باب ما لا ينصرف أو ما نسميه الممنوع من الصرف. إيش يعني الممنوع من الصرف؟ الممنوع من التنوين، هذا معنى الصرف. لكن في الحقيقة الممنوع من الصرف لا يمنع فقط من التنوين، بل يمنع من التنوين نعم، ويمنع أيضا من شيء آخر وهو إيش؟ الكسر، وهو المقصود لدينا في البحث الآن، أنه سيجر بالفتحة بدل من الكسرة. طب لماذا منعناه من الكسر؟ نقول إلحاقا لمنعه من التنوين، لما منعناه من التنوين أعطيناه برضو مخالفة ثانية ومنعناه. هذا الغاز مؤذي، يعني أتعبنا في كل الدروس ما شاء الله، يعني مواظب على مواعيده بالضبط ما تخلف عنا في غزوة قط. طيب الممنوع من الصرف كما قلنا ممنوع من التنوين، وألحقنا بمنع من التنوين، منعنا أيضا أعطينا مخالفة أخرى ومنعنا من الكسر. ما هو الممنوع من الصرف؟ أو باختصار متى يمنع الاسم التنوين ويصبح ممنوعا من الصرف؟ هذا ذكرنا في المقدمة، عندما يكون الاسم متمكن غير أمكن. مش قلنا الأسماء أيها الأحبة متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، وغير متمكن. المتمكن الأمكن أعلى درجات الإسمية، الاسم الذي قوي جدا في باب الإسمية فلم يشابه الفعل ولا الحرف. الدرجة الثانية من الأسماء متمكن غير أمكن، وهو الاسم الذي أشبه الفعل. في ماذا أشبه الفعل؟ سأبين إن شاء الله. فالاسم المتمكن غير الأمكن هو الذي أشبه الفعل، وهو الذي نسميه الممنوع من الصرف. أما الاسم غير المتمكن أصالة هذا أشبه إيش؟ أشبه الحرف فيبنى. فالأسماء ثلاثة، إما اسم متمكن أمكن فهذا اسم معرب منصرف، اسم متمكن غير أمكن فهذا اسم معرب لكنه ممنوع من الصرف، اسم غير متمكن فهذا اسم مبني. هذا التقسيم عليك أن تحفظ مثل اسمك، منطلق في فهم مسائل كثيرة في النحو، تقسيم الأسماء إلى متمكن أمكن، غير متمكن غير أمكن، وغير متمكن أصالة. وأن الاسم المتمكن الأمكن هو المعرب المنصرف، الاسم المتمكن غير الأمكن الاسم المعرب الممنوع من الصرف، الاسم غير المتمكن المبني. معلومات تكررها كثيرا تنضبط، وإلا ستطيع أمورك وستبقى تائها. طيب نذهب إلى المتمكن غير الأمكن، وهو الاسم المعرب الممنوع من الصرف. قال في المثل قبل أن نذهب، قال ابن هشام قال وما لا ينصرف، الآن سيذكر النوع الخامس، قال وما لا ينصرف، قال فيجر بالفتحة. ذكر الموضع الذي يخالف فيه الممنوع من الصرف العلامات الأصلية، وهو موضع الجر، فيجر بالفتحة. قال نحو بأفضل منه، بأفضل، كلمة أفضل ممنوعة من الصرف كما سيأتي معنا للوصف ووزن الفعل، وزن أفعل، بأفضل منه. قال إلا استثنى بعد ذلك وقال لك يجر بالفتحة، لكن في حالتين الممنوع من الصرف فيها لن يجر بالفتحة. لماذا؟ سيعود مصروفا، سيعود فيها مصروفا وسيجر بالكسرة. قال إلا مع أل، يعني إذا دخلت أل على أي ممنوع من الصرف فإنه يعود منصرفا ويجر بالكسرة على الأصل. الحالة الثانية أو الإضافة، أي اسم ممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يعود مصروفا وإيش؟ ويجر بالكسرة. طب ليش في هذول الحالتين فقط؟ يعني أنا أحيانا تتزاحم الفوائد فما أحب أن تضيع. لماذا في هاتين الحالتين الاسم ممنوع من الصرف؟ الأصل قلنا يجر بالفتحة بدل من الكسرة. في حالتين مستثنيات، يجر فيها بالفتحة على الأصل، عفوا يجر فيها بالكسرة على الأصل ويعود منصرفا. هاتان الحالتان تأملوا فيهما، حالة وجود إذا دخلت أل على الاسم الممنوع من الصرف أو أضيف الاسم الممنوع من الصرف. الأل والإضافة من خصائص الأسماء. نحن قلنا الاسم لماذا يمنع من الصرف؟ إذا ضعف تمكنه في باب الإسمية فأشبه الفعل. أل من خصائص الأسماء والإضافة من خصائص الأسماء، فإذا دخلت أل أو الإضافة على الاسم فإنها ترجع إليه، وكان ممنوعا من الصرف، فإنها ترجع إليه قوته ويعود متمكن أمكن. هاي فلسفة الفكرة. هاي الاسم الممنوع من الصرف ضعف عن الإسمية وأشبه الفعل، إذا أدخلنا عليه ما هو من خصائص الإسماء أل أو الإضافة فإن هذا الاسم سيعود قويا ويعود متمكنا أمكن ويصبح منصرفا فيجر بالكسرة على الأصل، لذلك استثنيا. طيب الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف. قال وهو عرف الآن ابن هشام، قال وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة، يعني أو علة واحدة تقوم مقامهما، تقوم مقام علتين. الآن لن يشرح هو العلل، لكن أنا سريعا أيها الأحبة لن أشرح، وإنما سأرسم للتذكار، أما أن أشرح الآن لن أشرح، لأنه هذا باب سأشرح فيه إن شاء الله. هي فقط تذكير سريع الممنوع من الصرف، قلنا ما كان فيه علتان فرعيتان. العلة أيها الأحبة أخذنا البارحة في الأصول أن العلة هي المرض الشاغل، يعني العلة هي عبارة عن حالة غير طبيعية تعرض لبدن الإنسان، صح؟ خروج بدن الإنسان عن الحالة الطبيعية، حالة غير طبيعية، العلة حالة غير طبيعية. كذلك هناك أسماء تتعرض لأحوال غير طبيعية، هناك أسماء تتعرض لأحوال غير الطبيعية، هاي الأحوال غير الطبيعية المخالفة للأصل في الأسماء تسمى إيش؟ علل. الأسماء فيها أشياء أصلية وفي أشياء خرجت عن الأصل، عن الوضع الطبيعي. هاي الأشياء التي ترد في بعض الأسماء خارجة عن الوضع الطبيعي تسمى إيش؟ علل. الآن ما هي هذه العلل؟ سريعا، العلل على نوعين، هناك أسماء اجتمعت فيها علتان، يعني لابد أن تجتمع علتان حتى تمنع من الصرف. إيش هي العلتان؟ سريع فقط أذكر الطالب، علة لفظية تجتمع علة لفظية، يعني تعود إلى أمر لفظي، وعلة معنوية تعود إلى أمر معنوي. العلل المعنوية هي إما العلمية وإما الوصفية. العلل اللفظية هي زيادة ألف ونون في آخر الكلمة الاسم، وزن الفعل، العدل، العجمة، التأنيث بالتاء أو بالمعنى، المركب المزجي. ممتاز. الآن العلمية علة، شو يعني علة؟ يعني حالة غير طبيعية في الاسم. ليش؟ لأن الأصل في الاسم لا يكون علما، يكون نكرة، عشان بس هي إشارات سريعة تفهم الاسم هي علة. الوصفية نفس الإشي، أن يكون الاسم وصف هذه علة، الأصل في الاسم أن لا يكون وصفا. ممتاز. من الأوصاف الأصل فيها أن لا يكون وصفا، يكون اسم جنس. هذه علة المعنوية تعود إلى المعنى. العلمية هذا معنى، أمر معنوي في الاسم، دلالته، إيش دلالته. والوصفية هذا أمر يعود إلى معنى الاسم. الآن العلل اللفظية عبارة عن أشياء زيادة في هيئة الاسم، هذا الأصل أن تكون الاسم مجرد عنها، أشياء زائدة في هيئة الاسم الأصل أن يكون الاسم مجرد عنها. مثلا زيادة الألف والنون، الأصل في الاسم أنه ما يكون في ألف ونون زائدة في آخر، وجود الألف والنون في الآخر اعتبروها إيش؟ علة، مرض، حالة غير طبيعية. وزن الفعل، الأصل في الاسم أنه ما يأتي على وزن الفعل، أن يأتي الأصل في الاسم أن يكون بعيد عن الفعل حتى يختلف عنه، فإذا جاء اسم على وزن الفعل وزن الصرفي فهذا أيضا حالة غير طبيعية. العدل، الأصل في الاسم أن لا يكون معدولا عن كلمة أخرى، بينما مثلا مثنى هي معدولة عن ثناء ثناء، صحيح؟ لكن الأصل في الاسم أن لا يكون معدولا، عفوا مثنى معدولة عن اثنين اثنين، فالأصل في الاسم أن لا يكون إيش؟ معدولا، ما يكون فيه عدل. فإذا كان الاسم فيه انعدل فيه من حال إلى حال هذا حالة غير طبيعية. العجمة، الأصل في الاسم العربي أيها الأحبة أن لا يكون أعجميا من لغة الأعاجم، الأصل أن يكون من كلام العرب. فإذا وجد أن اسم مأخوذ من كلام الأجانب الفرس أو الروم فهذه أيضا حالة غير طبيعية. التأنيث بالتاء أو التأنيث المعنوي، الأصل في الاسم أنه مذكر، وهذا تطرف، لاحظ حتى في الأسماء يفضلون الذكور على الإناث. الأصل في الاسم أن يكون مذكرا، فوجود التأنيث فيه يعتبرونها حالة خارجة عن الأصل. المركب المزجي، الأصل في الاسم أن لا يكون مركبا مزجيا، فهذه تسمى علل لفظية وهذه علة معنوية. أي اسم اجتمعت فيه العلمية، اجتمعت فيه، لا بد تجتمع العلمية مع علة لفظية من هذه العلل الست، يعني هو علم واجتمعت فيه مع العلمية علة لفظية من العلل الست، فهذا الاسم يكون ممنوعا من الصرف. أو أي اسم اجتمعت فيه الوصفية، يعني معناه يدل على وصف، أي اسم اجتمعت فيه الوصفية مع مش العلل الست، لا، أي اسم اجتمعت فيه الوصفية مع أول ثلاثة، مع زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل، فقط هذول الثلاث، فهذا الاسم يكون ممنوعا من الصرف. فالعلمية ممكن تيجي معها ست علل لفظية، والوصفية بيجي معها فقط ثلاث علل لفظية اللي هي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. فأي اسم اجتمعت فيه علة معنوية العلمية مع إحدى العلل الست اللفظية، أو علة معنوية اللي هي الوصفية مع إحدى العلل الثلاث، فإن هذا الاسم يكون ممنوعا من الصرف. أكثر من هيك لن أشرح الآن، بعد نعود إن شاء الله عندما ندرس باب الممنوع من الصرف في تفصيل الكلام عن كل علة من هاي العلل، إيش شروطها، ما أوزانها، هذا ليس باب الآن، فقط هي إشارة سريعة لمن يريد أن يتذكر. فإذا الممنوع من الصرف قلنا على نوعين، ما اجتمعت فيه علتان، هيك تقول تكمل، أسماء اجتمعت فيها علتان إحداهما تعود إلى المعنى والأخرى تعود إلى اللفظ. كل اسم اجتمعت فيه علتان إحداهما تعود إلى المعنى والأخرى تعود إلى اللفظ، هذول العلتين، يعني اجتمعت علتين لفظيتين ما بأثرش، لازم تجتمع علتين، واحدة معنوية واحدة لفظية. العلة المعنوية هي خلص يا علمية يا وصفية، ما في حل ثالث، والعلة اللفظية ذكرتها لك بالتفصيل. إذا ما اجتمعت فيه علتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. الحالة الثانية، النوع الثاني من الممنوع من الصرف، النوع الثاني ما وجدت فيه علة بين قوسين قوية، هاي من عندي لأنها قوية تقوم مقام علتين. هناك أسماء وجدت فيها علة قوية من بثر قوتها إلى حالة تكفي تقوم مقام علتين، الحمد لله. إيش العلة القوية التي تقوم مقام علتين؟ هي فقط هما علتان، ألف صيغة منتهى الجموع، كل اسم جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع. إيش يعني منتهى الجموع؟ جموع التكسير أيها الأحبة، سيذكر هذا ابن هشام هنا في هذا الموضع، هناك كلمات أيها الأحبة تجمع جمع تكسير أولي، وهذا الجمع الأولي يجوز أن يجمع جمع ثاني، ويمكن يجمع جمع ثالث حتى يصل إلى صيغة عليا، هاي الصيغة العليا لا يجوز أن يجمع بعدها، فتسمى هذه الصيغة العليا صيغة إيش؟ منتهى الجموع. أعيد الفكرة، هناك أسماء مفردة يجوز أن تجمع جمع تكسير أولي، وبعد أن تجمع هذا الجمع يجوز أن يجمع مرة أخرى ونتدرج حتى نصل إلى صيغة تسمى صيغة إيش؟ منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع كل جمع على هيئة مفاعل أو مفاعيل، على هيئة، ما قلت على وزن لأنه ممكن ما يكون على وزن مفاعل، ممكن يكون مش مبدوء بالميم، مش مشكلة، لكن المراد ما صيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير على صورة مفاعل أو مفاعيل. أحيانا بيعبروا بيقولوا كل جمع تكسير حتى ما يحفظ الطالب الوزنين يلتخم، بيقولوا كل جمع تكسير كان بعد ألف الجمع فيه حرفان متحركان، أو كان بعد ألف الجمع فيه ثلاثة أحرف وسطها ساكن. هيك بيعبروا أحيانا، بس أنا ما بدي التعبير هذا. بجوز الطالب يقول لك ما بعد ألف الجمع، ألف الجمع هي الألف اللي في المنتصف، حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن طويل يا شيخ، وقال لك خلاص احفظ وزن مفاعل أو مفاعيل. كل جمع التكسير جاء على هذه الصورة، بس بشرط ما تحفظ للميم في البداية إنه لازم يكون أوله ميم، مفاعل مفاعيل، ممكن ما يكون أوله ميم عادي. مثل إيش؟ قواعد ممنوعة من الصرف على وزن على هيئة مفاعل، بس مش أولها ميم، يعني وزنها أصلاً قواعد إيش؟ نعم؟ ممتاز، بس يعني أولها ميم؟ مش مفاعل، إذا وزنها مش مفاعل، وزنها مش مفاعل الصرفي، لذلك قلت لك على هيئة مفاعل أو مفاعيل، مش على وزن مفاعل أو مفاعيل، يعني كنت فيها نوع من الدقة في العبارة. صيغة منتهج، هذه الصيغة أي جمع تكسير جاء على هذه الصورة مفاعل أو مفاعيل على هذه الهيئة لا يمكن أن نجمع جمع آخر، خلص هذه أعلى صيغة، فتسمى هاتان الصيغتان صيغة إيش؟ منتهى الجموع. فهمت ليش سميت منتهى الجموع؟ فباختصار أي اسم، أريحك، أي اسم شفته على هاتين الصورتين مباشرة امنع من الصرف. هذه علة قوية جدا تقوم مقام علتين. العلة النوع العلة الثانية التي تقوم مقام علتين إيش هي؟ كل اسم أنث بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، وأعرف التأنيث مطلقا ما نعصر، فالذي حواه كيفما وقع. أي اسم أيها الأحبة، علم، اسم جنس، أي اسم أنث بألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة، فهذا الاسم إيش راح يكون؟ ممنوع من الصرف. والحمد لله قبل قليل عرفنا إيش ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة بالتفصيل. ألف التأنيث المقصورة كل ألف أتي بها للتأنيث، كل ألف في آخر اسم أتي بها للتأنيث، قد يكون تأنيث لفظي فقط وقد يكون لفظي ومعنوي، انتبه. يعني مش تقول يا شيخ في كلمات مختتمة بألف التأنيث المقصورة بس شايف معناها مذكر، مش مشكلة، أو مختتمة بألف التأنيث الممدودة ومعناها إيش؟ مذكر، مش مشكلة، إنه هذه قد تؤدي إلى يعني ألف التأنيث الممدودة قد يكون المعنى أيضا مؤنث وقد يكون المعنى مذكر، مثل طلحة، طلحة مثلا تاء التأنيث لكن معناها مذكر، ما في مشكلة، لأنه التأنيث أنواع، تأنيث لفظي، تأنيث لفظي معنوي، تأنيث معنوي. هذا على الطالب أن يضبط أنه في أنواع ثلاث، ما يكون حاط باله أن التأنيث فقط لازم يكون الكلمة معناها مؤنث، هناك تأنيث لفظي فقط هذا موجود فبدك تحفظه. جميل، إذن هناك علتان تقوم مقام علة واحدة. إيش هي؟ صيغة منتهى الجموع، أي اسم مجمع جمع تكسير صيغة منتهى الجموع هذا ممنوع من الصرف، وأي اسم أنث بألف التأنيث المقصورة والممدودة ممنوع من الصرف. أعود الآن إلى ابن هشام، ما أريد أن أطيل أكثر من ذلك في هذا الباب. طب سريع، من يأتي بصيغة منتهى الجموع؟ مصابيح، مفاتيح، مساجد، كلها تعصيغة منتهى الجموع. ألف تأنيث مقصورة ممدودة، صحراء وحبلة وما تقدم ذكره أيها الأحبة، فكل هذه بتكون ممنوعة من الصرف. يقول ابن هشام رحمة الله عليه، الباب الخامس جاهز؟ الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو عرف لك ما لا ينصرف، ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع. إيش هم العلل التسع اللي ذكرتهم قبل قليل؟ ست لفظيات صح؟ وثنتين إيش؟ بصيروا قديش؟ ثمانية. بدنا نشوف إيش هو اللي عدها. ربما التأنيث فصلوا إلى علتين، قد يكون التأنيث تأنيث معنوي عدوا علة، أو التأنيث بالتاء عده علة أخرى، لكن هي في الحقيقة يعني ثمانية، هي في الحقيقة ثمانية أو علة واحدة تقوم مقام علتين. نعم، كم الحالات شيخ؟ التعريف والتأنيث هما علتان التفكير والتذكير. ست واحد، ست ست واحد خلال تسع حالات. الشيخ يا عمان سوان قال في الأول كفاطمة فإن فيه التعريف والتأنيث هما علتان فرعيتان. طيب ماشي، ايش مشكلة؟ لا بس هو ممكن يكون كما ذكر الشيخ عندهم تسعة بالمفهوم اللي ذكره، انه هو العالمية تيجي مع علة معنوية مقابلها ست علل لفظية. العالمية تجتمع مع يعني لها ست احتمالات مع العلل اللفظية. عالمية مع الألف والنون، عالمية مع وزن الفعل، عالمية مع كذا. هي قديش؟ هي ست حالات مع العالمية. والوصفية تيجي معها كم حالة؟ وصفية مع ألف ونون، وصفية مع وزن فعل، وصفية مع العدل. فهيك ثلاثة مع الوصف وستة مع العالمية، فبصبح المجموع تسعة. يصبح المجموع تسعة. قال أو علة واحدة تقوم مقام علتين، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. إيش يعني العلة الواحدة تقوم مقام علتين أيها الأحبة؟ هي ما ذكرناه، صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. يعني ما أنث بألف التأنيث مطلقا، مقصورة أو ممدودة. قال إذن أنا بدي أكف. أنا طبعا كل هذا الشرح اللي شرحته بس حتى تفهم التعريف، حتى الطالب يقول لك والله ما فهمت التعريف. وما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، لكن قيد العلتان الفرعيتان من علل تسع، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى حتى تفهم. أو واحدة منهما أو واحدة منها تقوم مقامهما. فالأول مثال ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، مثل بقضية فاطمة. فاطمة فيها إيش؟ التعريف اللي هي العلمية، التعريف يقصد به العلمية، والتأنيث اللي هو التأنيث هنا بتاء التأنيث. وهما علتان فرعي، ايش قال؟ وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. ايش يريد ان يقول لك؟ يريد ان يقول لك الاصل في الاسم ان يكون نكرة وان يكون مذكرا. فالتأنيث والتعريف فرع، حالة مرضية، يعني حالة مخالفة للاصل عن التنكير والتذكير. اما الثاني اللي هو عبارة عن علة واحدة تقوم مقام علتين، قال والثاني نحو مساجد ومصابيح. مساجد على وزن إيش؟ مفاعل. مصابيح على وزن مفاعيل. هذا صيغة منتهى الجموع. قال فإنهما جمعان. طب الجمع هو علة؟ لأنه الأصل في الاسم أن يكون مفرد. يعني في النهاية هيك إنه حابحكوا، وافقتم ما وافقتم ناقشهم، لكن هذا ما يقولونه في الأصول. الأصل أن يكون مفرد، فالجمع هي حالة غير طبيعية. يعني طبعا لما يقول حالة يعني غير طبيعي مش تفهم انه حالة شاذة او كذا، انا بس بحاول اسهل لك المعلومة. اما هو العرب نطقت بها فصحك تمام، انا حالة غير طبيعية حالة مخالفة للاصل. طيب قال وصيغتهما، يعني صيغة مساجد ومصابيح، صيغة منتهى الجموع. شو الان اراد ان يفهمك ايش معنى صيغة منتهى الجموع؟ يقول لك الطالب شو يعني صيغة منتهى الجموع؟ والله ما انا فاهم. يقول لك ومعنى هذا ان مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما. آخر إشي ممكن تجمع عليه الكلمة، آخر إشي وقفت الجموع عندهما. طبعا بجوز الطالب زادت هذه المصطلح تعقيد الأمور. إيش يعني وقفت الجموع عندهما؟ يعني آخر صيغة يمكن تجمع عليها الكلمة. قال ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما فلا يجمعان مرة أخرى. كل جمع على صيغة مفاعل أو مفاعيل أو على هيئة مفاعل أو مفاعيل لا يمكن أنك تجمع مرة أخرى، بخلاف غيرهما من جموع، من جموع التكسير، فإنه قد يجمع أي مرة أخرى. فكلب أيها الأحبة، كلب تقول أكلب، أكلب هل هي صيغة منتهى الجموع؟ لا. فأكلب يجوز أن تجمع مرة ثانية، هي نفسها أكلب تجمع مرة ثانية. قال كفلس وأفلس، ثم تقول أكلب نجمعها فنقول إيش؟ أكالب. أكالب على هيئة مفاعل، لأنه بعد الألف اللي في المنتصف في حرفين متحركين. إذن خلص هيك وصلنا صيغة منتهى الجموع. قال ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد. أكالب يصير تجمعها بعدين جمع جديد؟ لا، لأنه أكالب منتهى الجموع. قال وكذلك أعرب، أعرب جمع صح؟ تجمع على إيش؟ أعارب. خلص أعارب وصلت صيغة منتهى الجموع، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وأصال على أصائل. طيب قال الآن بدي يبين لك ليش صيغة منتهى الجموع عبارة هي علة تقوم مقام علتين، شو مصدر القوة فيها. قال فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة جمعين. طيب قال فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل ذلك منزلة جمعين. ايش يريد ان يقول هنا؟ يريد أن يبين لك ليش العلة صيغة منتهى الجموع علة قوية تقوم مقام علتين، لأن الجمع هو علة عن الإفراد، صح؟ الأصل في اسم يكون مفرد. فإذا هو بيقول لك كأن الكلمة التي أتت على صيغة منتهى الجموع وجد فيها الجمع مرتين، فكأن العلة تكررت مرتين فخلص وجدت فيها علتان. فهمت إيش يريد أن يقول؟ صيغة منتهى الجموع قال كأن الجمع، لما كانت هذه الصيغة هي نهاية الجمع، قال كأن أي كلمة جمعت على صيغة منتهى الجموع كأن الجمع قد تكرر فيها كم مرة؟ كأن الجمع قد تكرر فيها مرتين. وليش بقول لك كأن الجمع قد تكرر مرتين؟ لأنه في بعض الكلمات أيها الأحبة تجمع على صيغة منتهى الجموع مباشرة، ما في إلها جمع بعدين جمع الجمع. يعني هو لما مثل لك بأكلب، أنت ما تفكر أنه كل اسم أول إشي بنعطيه جمع تكسير أولي بعدين بننقله على صيغة منتهى الجموع، لا، هناك كلمات مباشرة تجمع على صيغة منتهى الجموع ما إلها جمع آخر. يعني مساجد مباشرة جاءت على صيغة منتهى الجموع، ما فيش كلمة مفرد مسجد، ما فيش حالة جمع تكسير، هذا جمع التكسير جمعناه بعدين مرة ثانية على مساجد، مش زي أكلب. لا، أكلب يعني كلب، أكلب أكالب، بينما مسجد مباشرة جاءت مساجد. فما بدي إياك تتوهم إنه دائما صيغة منتهى الجموع معناته الاسم يجمع جمع تكسير أولي بعدين منروح على الصيغة الأخيرة. لا، هناك كلمات نعم تجمع جمع أولي منروح على صيغة منتهى الجموع، وهناك أسماء مباشرة تذهب إلى صيغة منتهى الجموع. فإذا كان جمعها مباشرة على صيغة منتهى الجموع خلاص انتهى الأمر، ما بيصير تجمعها. جميل. قال فكأن الجمع قد تكرر فيهما، فأي اسم بغض النظر كان له جمع سابق ولا ما له جمع سابق، أي اسم جاء على صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع كأنها كأن الاسم جمع فيها مرتين. تشبيه كأن، لأنها صيغة نهائية من قوة هذه الصيغة. قال كأن الاسم جمع، أو عفوا كأن الجمع قد تكرر فيهما. ممتاز. فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة إيش؟ جمعين. والجمع الواحد هو بحد ذاته علة، فإذا كان كأنه منزلة جمعين فكأنها صارت فيها علتين، فلذلك هي علة تقوم مقام علتين. قال وكذلك صحراء وحبلة، قال فإن فيهما التأنيث، والتأنيث علة لأنه خلاف الأصل وهو التذكير. قال وهو، لاحظوا، قال وهو تأنيث لازم. أيها الأحبة، التأنيث بتاء التأنيث، تأنيث ينفك غير لازم، يقبل الانفكاك، بخلاف التأنيث بالألف المقصورة والألف الممدودة فإنه تأنيث إيش؟ لازم. تأنيث إيش؟ لازم. فحبلة ما بتقدرش تحذف منها الألف وتصبح إيش؟ حبل، صح؟ ما ينفعش. وصحراء بتقدرش تشيل منها الهمزة وترجعها إيش؟ صحر. بينما قائمة بتقدر تحذف منها التاء وتخليها قائم، وقاعدة بتقدر تحذف منها التاء وتخليها إيش؟ قاعد. فالتأنيث بالتاء أيها الأحبة بشكل عام يقبل الانفكاك. ما تجيب ليش فاطمة، أو مثلا بعض الكلمات مثلا تكون يعني ما فيش إلها مفرد من لفظها وهي مؤنثة بالتاء. خلينا على الأصل، أن الأصل بالتاء في الجملة أنه يمكن تنفك ويعود الاسم من دونها، لكن ما أنث بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة تأنيث لازم، مش ممكن ننفك. زي دنيا، تقدر تحكي دوني بدون ألف؟ ما تقدرش. فأيها الأحبة، نعم، فإن فيها التأنيث وفرع التأنيث وهو تأنيث لازم. فلما كان، لاحظوا، لما كان تأنيث، لا، لما كانت الألف والتاء بتفيد التأنيث، ممتاز، وكان تأنيثها مش أي تأنيث، لا، تأنيث لازم، قال منزل لزومه منزلة تأنيث ثان. فالتأنيث علة، وكونه لازم صار كأنه علة ثانية، أصبح كأنه إيش؟ إلا ثانية. حتى هو يريد أن يبين لك فلسفة لماذا التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة يقوم مقام علتين. ليش؟ لأنه التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة هو تأنيث، وليس أي تأنيث، تأنيث لازم. فكأن التأنيث هو بحد ذاته علة، حالة مرضية، ولزومه علة ثانية، فأصبح التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة يقوم مقام علتين، لأنه ضمنيا هو فيه علتان. ولهذا الباب مكان يأتي شرحه إن شاء الله. هكذا قال ابن هشام وأنا أقول مثل ما قال ابن هشام. ولهذا الباب مكان يأتي شرحه إن شاء الله. قال وحكمه، الآن انتقل إلى حكمه وانتهى من قضية يعني فلسفة هذا الباب. قال وحكمه أن يجرب الفتحة نيابة عن الكسرة. حملوا جره على إيش؟ على نصبه. هو ينصب بإيش؟ ينصب بالفتحة على الأصل. طب ليش الجر صار بالفتحة زي زي النصب؟ قال حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. في الباب السابق اللي هو جمع المؤنث السالم حملوا النصب على الجر، في الممنوع من الصرف عكسه، حملوا الجر على النصب. تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء فتفتحها كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. يعني في حالة النصب والجر هو بدي يقول لك أن النصب والجر نفس الإشي بالفتحة. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. هاي الأسماء كلها اجتمعت فيها علتان، العالمية والعجمة، علم وأعجمي. وقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب. محاريب لماذا منعت من الصرف يا مشايخ؟ صيغة منتهى الجموع. وتماثيل صيغة منتهى الجموع. قال ويستثنى. الآن أراد أن يبين لك الاستثناء اللي ذكرناه، أنه ممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أو الإضافة عادة مصروفا. قالوا يستثنى من ذلك صورتان، إحداهما أن تدخل عليه ال، أن تدخل عليه ال، وليس المراد هنا ال التعريف خاصة، بل حتى لو كانت ال الزائدة. ليس، لأنه ال التي هي من خصائص الأسماء هي كل أنواع ال، التعريف وغير التعريف. فال التعريف ولا غير التعريف كل ياتي أيها الأحبة إذا دخلت على الاسم الممنوع من الصرف تعيده مصروفا. إذن أن تدخل عليه ال، والثاني أن يضاف، فإنه يجر فيهما أي في هاتين الحالتين بالكسرة على الأصل. وعرفنا فلسفة ذلك أن ال والإضافة هي من خصائص الأسماء، فأعادت القوة إلى الاسم فأصبح متمكنا أمكن. فالأولى نحو أنتم عاكفون في المساجد. مساجد صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف في الأصل، لكن هنا لما دخلت ال عادت مصروفة، فلاحظوا كيف جرت بالكسرة. والثاني نحو في أحسن تقويم. تقويم ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، وصف وزن أفعل للوصفية ووزن الفعل، لكن ما قال في أحسن، قال في أحسني. طب ليه؟ لأنه أحسن أضيفت بعدها مضاف إليه. قال وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم. هو إيش مثل في الأصل؟ قال لما في الأصل يعني في المتن. قال وما لا ينصرف يجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع ال، نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. قال ليش تمثيلي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله؟ يعني البعض لما مثل لقضية ممنوع من الصرف دخل عليه الإضافة، يعني هو يتكلم عن شخص وينقض شخصا، لكن من هو لا أعلم. هو وقف ابن هشام الآن يريد أن ينقض شخصا بعينه، لما مثل لقضية الممنوع من الصرف أضيف مثل بمثال عثماننا، عثمان ممنوع من الصرف ليش؟ علمية زيادة ألف ونون. ممتاز. إذن عالمية زيادة ألف ونون، لكن إذا أضيفت عثمان هذا الآن بده ينقد ابن هشام هاي الفكرة. لما أضيفت عثمان، عثماننا جاء عثماننا، لما أضيفت أو مررت بعثماننا، لما أضيفت عثمان إلى النا خلاص أضيفت، فالأصل أنها تعود إيش؟ مصروفة. يقول ابن هشام هذا المثال اللي أنا قلت بأفضلكم، أفضل تضاف إلى كم فتعود أفضل مصروفة، أفضل من تمثيل بعضهم بعثماننا. ليش؟ قال فإن الأعلام لا تضاف، هاي قاعدة ذكرتها في المثنى في جمع المؤنث السالم وهو ذكرها هنا، لا تضاف حتى إيش؟ تنكر. العلم بطبيعة لا يضاف حتى تقدر أنت ابتداء أنه إيش؟ نكر، بعدين بتضيفه. هذا الوضع فيه، الأصل في العلم لا يضاف. فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر. لاحظوا الفلسفة الآن بتكلم فيها ابن هشام. قال فإذا صار نحو عثمان نكرة، أصلا بقول لك زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف. عثمان ليش ممنوع من الصرف؟ العلمية وزيادة الألف والنون. إذا بدك تضيفه بدك تقدر أول إيش إنه إيش؟ بطل علم، صار إيش؟ نكرة. فمباشرة إذا قدرت إنه نكرة زالت منه العلة الأولى، فأصبح مصروفا ليس لأنه أضيف، ليس لأنه أضيف، وإنما لأنه إيش؟ زالت منه علة العلمية. لكن يمكن للمقابل أن يقول لابن هشام هو لماذا أزال منه علة العالمية؟ للإضافة، ويعني لم يزلها هكذا اعتباطا، علة العالمية أزيلت هنا ونكر من أجل أن نصل إلى الإضافة، صحيح؟ فلو قلنا هنا أن الإضافة هي التي خلت عثمان ممنوعا من الصرف ما أرى أنه في حرج كبير، ولكن كدقة علمية لا، كلام ابن هشام أدق كناحية تأصيل علمي، هو يقول لك أن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، إذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف وهو العالمية، فدخل في باب ما ينصرف. قال وليس الكلام فيه، وإحنا خلصوا أصلا بما أنه صار نكرة مباشرة صار مصروف، وليست الإضافة هي المؤثر المباشر. قال بخلاف أفضل، فإنه مانعه من الصرف، إيش اللي يمنع أفضل من الصرف؟ قلت لكم الوصف ووزن الفعل، وستتضح ذلك إن شاء الله في بابه. قال وهما موجودان، هذان الوصفان الوصفية ووزن الفعل موجودان سواء أضفتها لأفضل أو لم تضفها، وهما موجودان فيه، أضفته أم لم تضف. فلما مثل بأفضلكم هنا بأفضلكم، نعم نستطيع أن نقول أنه اللي خلى أفضلكم مصروفة إيش هي؟ الإضافة مباشرة هي اللي خلتها مصروفة، لأن العلتين الفرعيتين موجودات، يعني أفضلكم ما زالت الوصفية موجودة في أفضل ما زالت، وما زال وزن الفعل موجود فيها ما زال. طب إيش اللي خلاها مصروفة؟ أنها أضيفت، فالإضافة هي التي سببت أنه أصبح مصروفا مباشرة، بخلاف عثماننا. عثماننا لماذا ابن هشام انتقد التمثيل بها ممن مثل بها؟ لأن عثماننا ليست الإضافة هي المؤثر المباشر الذي جعل عثماننا مصروفة، جعل عثمان مصروفة، المؤثر المباشر الذي جعل عثمان مصروفة هو عودة عثمان إلى التنكير وزوال أحد العلتين. بخلاف أفضلكم لا، العلتين موجودات، واللي خلاها مصروفة لا، نفس الإضافة مباشرة. فهذا إذن انتقاد من ابن هشام لهذا الرجل الذي مثل بعثماننا على قضية عودة الاسم مصروف بسبب الإضافة، يقول له لا، هنا ما عاد مصروف بسبب الإضافة بل لزوال إحدى العلتين. جميل، واضح هاي؟ طيب. قال وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. وين الموطن الشاهد؟ الآن رأيت الوليد، الوليد ما فيها مشكلة، الشاهد فيه يزيد. يزيد أيها الأحبة ممنوعة من الصرف في الأصل للعالمية ووزن الفعل، للعالمية ووزن الفعل، وهذا سيتضع لكم في المضيع شو يعني وزن الفعل. هون أن تحفظ يزيد ممنوعة من الصرف، ليش؟ للعالمية ووزن الفعل. الآن كلمة يزيد في هذا البيت إيش دخل عليها؟ دخلت عليها ال، فعادت مصروفة، فعادت إيش؟ مصروفة. ابن هشام يقول هذا المثال برضو ضعيف، ليش؟ نفس القضية نفس الفكرة. قال لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياع فصار نكرة، إنه يزيد قدرنا إنه نكرة فأدخلنا عليها إيش؟ ال. لكن هذا الكلام هنا ربما يعني نفسه ابن هشام لا شعر انه متأرجح لا ينضبط، لذلك قال يحتمل يحتمل، وبعد ذلك كأنه بده يقول لك بس هذا المثال لا يعني ممكن اوافق الرجال عليه. خلنا نقرأ كلام ابن هشام ونعلق. قال يحتمل، لاحظ عبارته يحتمل، هناك ما قال يحتمل، لاحظوا في لما ناقش مثال عثماننا وافضلكم ما قال يحتمل، لانه فعلا العلم لا يضاف حتى ينكر، لكن هل العلم لا يجوز إدخال ال عليه حتى ينكر؟ نقول العالم لا تدخل عليه ال للتعريف صح حتى ينكر، لكن تدخل عليه الأخرى من دون أن ينكر وهي ال إيش؟ للمح الأصل، مثل العباس صح؟ مش قلنا هي ال وهي زائدة ليست للتعريف، وال الزائدة أيضا تجعل الاسم الممنوع من الصرف مصروف. ف إذا أردت الوليد ابن اليزيد قال يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياع فصار نكرة ثم أدخل عليه ال، نقول هذا التقدير للشيوع حتى تدخل ال مختص بأي ال؟ بأل التعريف. جميل، ثم أدخل عليه ال للتعريف. لاحظ ايش قال؟ قيده فاهم ابن هشام، هو يعني مش نستدرك، هذا امام كبير، قال للتعريف. قال فعلى هذا ليس فيه الا ايش؟ اذا قلنا انه الالف يزيد قال للتعريف، بالتالي اذا هو لازم يكون جعل يزيد نكره ثم ادخل عليها قال للتعريف. انه شوف جماعه الخير، تعريف ما بيجتمع تعريف، ما بيصير الكلمه يكون فيها تعريف وتعريف، ممتاز، تعريف وتعريف ما بيجتمعوا، ممتاز. فيزيد اذا بدك تدخل عليها قال للتعريف بدك تنكرها، ممتاز. فقلنا اذا بدنا نقدر يزيد نكره وادخلنا عليها قال للتعريف، بمجرد ما قدرت يزيد نكره اختل فيها احدى العلتين، لانه يزيد نكره ليش؟ للعالميه ووزن الفعل. اذا قدرت يزيد نكره اصبحت يزيد مصروفه، لانه مش لانه دخلت عليها قال للتعريف، لانه زالت فيها عله العالميه. فبيقول لك المثال مش دقيق هون. قال ويحتمل، لكن مش مستدرك، قال ويحتمل ان يكون باقيا على علميته وقال ليست للتعريف زائده للمح الاصل، انه هذا الكلمه ايش اصلها؟ يزيد. ايش اصلها ايها الاحبه؟ فعل، صح، زاد يزيد، لكن نقلناها للعالميه. فيمكن ان تقول، قال ويحتمل ان تكون باقيه على العالميه وقال زائده كما زعم، كما زعم من مثل به. فإذا يناقش شخص، هو يناقش الآن شخص مثل بهذا المثال. فإذا التمثيل برأيت الوليد بن اليزيد، كلمة اليزيد أرى أنه مستقيم إذا جعلنا ال زائدة، وال الزائدة إذا دخلت على الممنوع من الصرف تجعله مصروفا مثل ال التعريف، فهنا التمثيل مستقيم. لكن مثال عثماننا وأفضلكم، نعم لناقش فيه كلام ابن هشام دقيق فعلا، إنه التمثيل بعثماننا لا يصلح، لأنه عثمان لابد أن تنكر ابتداء ثم تضاف. فإذا هو في النهاية الآن هو فقط يناقش ويبين لك ليش اخترت أو لماذا اخترت التمثيل بأفضلكم وبالأفضل مثال على ممنوع من الصرف دخلت عليه ال أو دخلت عليه الإضافة، ولماذا ما اخترت أمثلة أخرى؟ أنه في مناقشات كان يريد أن يريدها رحمة الله عليه. هكذا انتهينا من الأسماء التي خرجت عن الأصول في الإعراب. المثنى، نعود هيك مراجعة سريعة، الأسماء الستة كيف خرجت عن الأصل؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف، تجر بالياء. المثنى كيف خرج عن الأصل؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. جمع المؤنث السالم خرج فقط في حالة النصب يجر بالكسرة، والممنوع من الصرف خرج فقط في حالة الجر يجر بالفتحة. هكذا انتهينا من الأسماء، وبإذن الله في الدرس القادم أيها الأحبة ننهي الكلام عن الأفعال التي خرجت عن الأصول، ونشرع في الكلام عن إعراب الفعل المضارع، ما هي نواصبه، ما هي جوازمه. وهذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.